السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع الجزء الثاني من كتاب العالم الإسلامي في رحلات عبد الرشيد إبراهيم، بدايات الإسلام في اليابان وأوضاع المسلمين في وسط وشرق وجنوب وغرب آسيا قبل 100 عام، ترجمة صبحي فرزات وكمال خوجة، مراجعة الأستاذ الدكتور صالح مهدي السامرائي. بسم الله الرحمن الرحيم. كوريا جيوسين. أبحرنا بالسفينة اليابانية من شيموناساكي نحو بوسان، فبعد جولة يوم في شيموناساكي ويوم في موجو وما حولهما، ركبت السفينة قاصدا كوريا، وعندما سألت الربان عن موعد الإبحار قال: إني أمعن التفكير في الإبحار من عدمه، فهناك عاصفة تبدو في الأفق ولا ندري إن كنا نستطيع أن نتجاوزها. أبرقت إلى الإدارة الرئيسية، فإذا جاءني أمر قطعي أبحرنا، ولكني أنصحك أن تنتظر باخرة الغد، فالعاصفة ستكون مزعجة. ولم تمضي ساعة حتى جاء الربان: إنني سأبحر، فقد جاءني الأمر، فماذا أنت فاعل؟ طبعا سأسافر معك، كم ساعة نحتاج لقطع المسافة؟ في مثل هذا الجو لا يمكن لأحد أن يحدد الوقت، فإذا استطعنا قطعها ب12 ساعة فهذا أمر جيد، لنرى، فالعاصفة الشديدة قادمة، ومع ذلك لعل الرحلة تأخذ 12 أو 13 ساعة. وتقرر الإبحار، وكانت السفينة صغيرة جدا، وكنا ندعو الله أن يوصلنا بالسلامة. ركبت في الدرجة الأولى، ومفروشاتها كانت مثل مفروشات البيوت اليابانية، حصيرة ممدودة على الأرض، وكل مسافر يمد فراشه في جانب منها ويتمدد، ولا تختلف الدرجة الأولى عن الثانية إلا في الصالة الإفرنجية التي تحتوي على منضدة وبعض الكراسي، أما المقصورات فكلها مفروشة بالطريقة اليابانية. وفي تمام الساعة 7 مساء أبحرت السفينة، وبدأ الغثيان في الركاب قبل أن تبتعد السفينة عن البر كثيرا، ومع بداية العاصفة بدأنا نهبط في القاع ثم نصعد إلى القمة، وبدأنا نتقيأ من جهة ونحاول المقاومة من جهة أخرى، ومضت ساعة ونحن على هذه الحالة، ولم يعد أحد منا يتحمل، فالركاب يتدحرجون على أرض السفينة وكأنهم بلا روح، وعمال السفينة يجمعون الأقذار تارة ويحاولون مساعدة الركاب تارة أخرى، ولكنهم تعبوا أيضا مثلنا، وسلمنا أنفسنا للأقدار وأصبحنا نصف أحياء، وبين الحين والآخر يأتي البحارة في محاولة منهم للتسرية عنا، ولكن ليس فينا من يسمع أو يفهم، واعترتني حالة لم أعرف بعدها أنمت أم أغمي علي، لا أتذكر شيئا بعد ذلك. وفي الصباح الباكر فتحت عيني لأجد نفسي والركاب جميعا في بحر من القاذورات. اقتربت السفينة من ميناء بوسان، الهواء منعش ولكن البحر لم يهدأ بعد. على كل حال قمت من مكاني وغيرت ملابسي، واستطعت أن أمعن النظر في الأشياء التي حولي، ولكني كنت أحس بألم وثقل شديد في رأسي. وفي تمام الساعة 8 ألقت سفينتنا مراسيها في ميناء بوسان، وبادر أصحاب القوارب بالصعود إلى السفينة، كلهم كانوا يتكلمون اللغة اليابانية، وكنت وأنا أرى الكوريين أتذكر الباشقورت في الأورال، فالكوريون يشبهون باشقورت الأورال من جميع الوجوه، ملابسهم وملامحهم كلها تشبه الباشقورت، حتى أنني عندما كنت أتطلع في وجوه أصحاب الزوارق وأنا لا أزال على السفينة ترددت، ثم تساءلت: أيمكن أن يأتي عمال من الأورال إلى كوريا؟ خرجنا إلى البر بالزوارق، وقيل لنا بأن أمتعتنا ستتعرض للتفتيش، قالوا هكذا، ولكن التفتيش كان بسيطا، وهنا أريد أن أقول بأن صاحب الزوارق حينما أخذنا من السفينة إلى القرية لم تكن عندي قطع نقود صغيرة، فأعطيته نصفين، أخذها وغاب عني، فلم آبه به، إن كل استحقاقه كان 6 قروش. جمعت أمتعتي من نقطة الجمارك وركبت الريكشا متوجها إلى محطة القطار في تيشابا، وكان هناك بعض الوقت لموعد تحرك القطار، فأردت أن آكل شيئا، فتوجهت إلى مضافة يابانية ولما خرجت من المضافة وجدت أمامي رجلا فقيرا يمد إلي يده بأربعة قروش. سألته: ما هذا المبلغ؟ أعطيت لصاحب الزورق 50 سينا، فهذا الباقي. هذه هي التربية الفطرية. انظر إلى الشرق الذي يصف الأوروبيون أهله بالوحشية والبربرية، فالمبلغ لا أهمية له. ثم إن المسافة بين الساحل ومحطة القطار تستغرق حوالي 20 دقيقة، ومن الصعب على المرء أن يقوم بالبحث والسؤال، إلا أن التربية الشرقية تنظر إلى حقوق العباد نظرة مختلفة. فقد علم صاحب الزورق بأنني رجل غريب ولا أعرف مقدار الأجرة، فقاده ضميره إلى أن يبحث عني ويسلمني هذا المبلغ. قلت: أأنت صاحب الزورق؟ نعم. لماذا لم تخبرني هناك؟ لو قلت لي بأنك ستعطيني الباقي لانتظرتك. ظننت أنني في إمكاني أن أصرف المبلغ وألحق بك، لكنني لم أستطع ذلك، فذهبت إلى البقال فصرف لي. ولما عدت إليك ولم أجدك ندمت كثيرا، أرجو أن تسامحني. وإزاء هذا الضمير الحي وزنت نفسي، فاستحييت حقيقة لأنني في نظر الكوريين من الأوروبيين، وشعرت كأنه يقول لي: تظنوننا أننا من الوحوش، ولكننا نعرف كيف نحافظ على سمعتنا، والحضارة الحقيقية هي عندنا. بوسان ميناء تجاري. وبوسان ميناء جميل جدا يقع على الساحل الكوري، والميناء ليس من صنع البشر بل من صنع إلهي. والمدينة بلدة صغيرة وسكانها كلهم كوريون، أما الموظفون والجنود فهم يابانيون بشكل عام، وليس في مبانيها ما يلفت النظر إلا المباني الحكومية الحديثة. وبيوت الكوريين من أهل البلاد الأصليين عبارة عن صوامع قذرة وعرائش من القصب، والبلدة محاطة بالجبال من جميع جهاتها، وسكانها من أفقر الناس الذين يعيشون على وجه الأرض. تجولت في أطراف البلدة مدة ساعة أو ساعتين، وهي عبارة عن قرى لا يتجاوز عدد بيوت الواحدة 8 أو 10، وهذه البيوت يسمونها أولوس. وإذا قارناهم باليابانيين ففيهم ما يلفت النظر. في بداية الأمر كنت أجد في كل بيت أدخله رجلا ولا أرى أي امرأة. دخلت بيوتا في تلك الجبال وكلها على نفس الحالة، وتساءلت في أحد البيوت: أين نساؤكم؟ فكان الجواب أن النساء يقمن في قسم خاص من المنزل هو قسم الحريم، مثل الذي عندنا نحن المسلمين، ودخول الأجانب إلى هذا القسم ممنوع قطعا ولا يسمحون به أبدا، وباب الحريم مستقل والنساء يتحجبن. وسأقدم بعض الإيضاحات بعد الحصول على المعلومات الكافية. وفي ظهر ذلك اليوم توجهت بالقطار من بوسان إلى مدينة سيئول كي جو عاصمة كوريا. إن مباني محطة القطار لم يتم الانتهاء منها، والعربات والخطوط الحديدية لا تشبه الخطوط التي رأيتها في اليابان حتى ولا في روسيا. إنها خطوط مدت لأغراض عسكرية، والعربات تتسع بسهولة لأكثر من 100 أو 120 رجلا. إنني لم أرى مثل هذه العربات في أي بلد آخر، وكلها من عربات الدرجة الثالثة، وليست هناك عربات من الدرجتين الأولى والثانية سوى 2 للقطار السريع ولمرتين في الأسبوع. وفي الساعة 2:30 وصلنا إلى مدينة كيزان، فرأيت فيها جمعا من الناس وأعلاما مرفوعة. ومع أن كيزان هذه بلدة صغيرة فإن كثرة الناس لفتت نظري. سألت مأمور المحطة: هل أستطيع البقاء هنا يوما واحدا؟ إن تذكرتي توصلني إلى كي جو. يمكنك البقاء ونؤشر على تذكرتك بالتوقف، ولكن لن تجد هنا مكانا للنوم. ولماذا؟ ألا يوجد مكان فعلا؟ يوجد مكان للمبيت، ولكن ليس بالفندق. إنك تبيت في منزل كوري ولكنه قذر جدا. لا عليك، سأبيت ليلة واحدة، ولكن أيمكنني أن أترك أمتعتي أمانة في المحطة؟ هذا أمر سهل، حقا إنك لن تستطيع اصطحاب أمتعتك. وبعد ذلك قررت التوقف لليلة واحدة وأنزلت أحمالي. قال موظف المحطة الذي أودعت عنده أمتعتي: من الأفضل أن تترك نقودك احتياطا. صحيح أنه لن يحدث لك شيء أساسا، ولكن القرويين في هذا اليوم سكارى، والكوريون سكارى كل يوم، ولكنهم اليوم أكثر سكرا، فهو يوم عيد وهذا الجمع بسبب العيد. وتركت نقودي عنده، وحينما هممت بالتوجه إلى القرية قال موظف المحطة: إذا أردت المبيت فالأحسن أن يكون عند اليابانيين، فبيوت اليابانيين معروفة وسترتاح عندهم، أما إذا أردت المبيت في بيوت الكوريين فستنزعج قليلا، وإذا كانت عندك الرغبة في الاطلاع على أحوالهم فيمكنك ذلك، ولا شيء عليك سوى أن تحذر من الدخول على قسم الحريم، فإن أحد دخل على حريمهم أثاروا مسألة العرض. أحقا ذلك؟ أو هل من الممكن أن يحدث؟ أنا لا أعرف لغتهم، فإذا دخلت عليهن خطأ فأرجو ألا يحدث مكروه. أكثرهم يعرفون اللغة اليابانية، إن الكوريين يمنعون نسائهم من الاختلاط بالأجانب، والشابات من نسائهم لا يكشفن وجوههن للرجال، واليوم كلهم سكارى، فقد يحدث ما لا تحمد عقباه. وبعد ذلك توجهت إلى بلدة كيزان، وجدت الأهالي قد اجتمعوا في أحد أطراف البلدة رافعين العلم الياباني في جانب والعلم الكوري في جانب آخر، وقد تحلقوا حول شابين يتصارعان. رأيت في هذه البلدة المصارعة الكورية، إنها كالتي عند باشكورت الأورال، يمسك المصارع من حزام المصارع الآخر فيرفعه إلى أعلى ثم ينزله على الأرض، ثم يكافأ الفائز بعدة أذرع من القماش. وقفت أتفرج في أحد جوانب الحلقة، وبقيت على هذه الحالة مدة ساعتين. لقد أعجبني ما رأيت، إنها تشبه المصارعة التي نعرفها في بلادنا، والكوريون يلبسون جبة بيضاء مثل التي نسميها في بلاد التتار بجيلان، غير أنهم يضعون على الرأس شيئا يشبه القبعة الإفرنجية، ولو لبسوا القبلاق التتاري لقلت إنها تتارستان. والحقيقة أن الكوريين كانوا يلبسون على رؤوسهم قديما كما يلبس التتار الآن، ولكنهم بمرور الزمن صنعوا من التبن ما يشبه القبعة الإفرنجية ولبسوها. اصطحبت معي اثنين من كبار السن في جولة داخل البلدة، فرأيت أكثر النساء هناك، ورأيت البيوت فلم أجد من بينها بيتا نظيفا، فأحسست بأنني سأضطر إلى المبيت في بيت من بيوت اليابانيين. والكوريون لهم عادات كثيرة تشبه قومنا التتار، خاصة ملابس النساء والسدة داخل المنازل وأشياء أخرى كثيرة، كلها تشبه عادات التتار، حتى الدراسون الذي يصنعونه من الحليب وغيره، ولكن لا تجد علاقة في اللغة بينهما أبدا. زرت القرى المجاورة أيضا، وكانت هذه القرى في عيد، وكانت تعقد فيها حلبات للمصارعة وألعاب قومية أخرى مثل السباق وغيره، إلا أنني وجدت بين الكوريين كثيرا من السكارى. تجولت في اليابان عدة شهور ولم أجد سكيرا واحدا. وعملية درس البيادر في كوريا تماثل التي عندنا نحن التتار، فيفردون الأحزمة ثم يتقابل شخصان أو أربعة أشخاص أو ستة، وبأيديهم عصي طويلة يضربون بها البيد. وفي تلك الليلة بت في قرية ذات ثمانية منازل، وكنت مضطرا للمبيت حيث كان الوقت متأخرا، فأمضيت تلك الليلة في القرية الكورية والقذارة في أبشع صورها. إنهم يشعلون النار في الليل فلا يكاد المرء أن يصبر على الدخان المتصاعد منها، ومن جانب آخر سكر صاحب البيت وزوجته فتشاجرا طوال الليل، فلم أستطع النوم طوال الليل، ولما طلع الفجر حملت نفسي وغادرت البيت، وتجولت في ذلك اليوم حتى الظهر، وبعدها ركبت القطار وتوجهت إلى كييجو أي سيول، وكنت أشاهد على جانبي الخط الحديدي سهولا مزروعة بالأرز كما شاهدت قطعانا من الماشية، أما في ريف اليابان فلم أشاهد حيوانا واحدا، وكانت قطعانا كبيرة لا يقل الواحد منها عن 30 خيول وأبقار وأغنام، كما شاهدت من بعيد كثيرا من الغابات والأشجار. والأراضي في كوريا واسعة وخصبة، ولكن لا أثر فيها للحياة لأن الشعب الكوري شعب ميت، إلا أن الأراضي التي تخص اليابانيين تجد فيها الحياة والخصوبة، إنهم عملوا في تلك الأراضي ولا يزالون يعملون فيها، إن منزل الياباني يتميز عن منزل الكوريين من أول نظرة، فهو مكسو من أعلاه بالقرميد، أما منازل الكوريين فيعلوها التبن، ونادرا ما تجد منها بيتا مغطى بالخشب، ومع ذلك فإنني لم أرى مثل هذا البيت، وإنما وجدت النظافة عرفت أن هناك بعض البيوت اليابانية، وأكثر الركاب في العربات من الكوريين، ولكن لا تجد في المحطة أو في العربات موظفا أو مفتشا كوريا واحدا. في يوم الأحد 20 من حزيران يونيو رأيت هلال جماد الآخرة، الهلال مرتفع بعض الشيء، بقي ظاهرا حتى الساعة 9، وأظن أنه في يومه 3. وفي الساعة 10 وصلت إلى سيئول، وكانت المحطة مضاءة بالكهرباء. سيئول كي جوج عاصمة كوريا هي مدينة سيئول، ولكن عندما نقول سيئول لا يفهمها الكوريون كما لا يفهمها العوام من اليابانيين والصينيين، إنهم يعرفون كي جو، فأنا الآن في كي جو. نعم، إن كي جو هي العاصمة، محاطة بأطرافها بقلعة ضخمة، وهناك قلعة للقصر الإمبراطوري، وليس فيما عداهما شيء. إن بيوت الكوريين ومتاجرهم متواضعة ومكونة من طابق واحد، والبيوت في القرى الروسية أجمل وأحسن منها. هذه عاصمة البلاد، ليس فيها مبنى أكثر من طابق واحد. ألا يعجب المرء من هذه الحالة؟ حتى البيوت أو المحلات ذات الطابق الواحد ليس فيها ما يسر النظر، سوى أن أكابر الناس هنا أرادوا أن لا يظهروا أمام الناس المظلومين، فأحاطوا بيوتهم بالأسوار. في اليوم التالي قمت بزيارة وزير الداخلية الذي كنت التقيت به في اليابان، وأعطاني بطاقته وطلب مني أن أزوره في كوريا. استقبلني في منزله، ولكن لضيق الوقت لم أتمكن من البقاء عدة أيام. لقد أبدى رغبته في أن أقيم في منزله. شربت الشاي واستأذنته بالانصراف فلم يأذن لي. واسم وزير الداخلية الكورية كي لين، وهو إنسان طيب، وقد أبدى حزنه وأسفه لعدم تمكن شعبه من التطور في مدارج العلم والمعرفة وبقائه على تلك الحالة المتردية. ولكن ما الحيلة؟ فقد ضاعت بلاده. وحسب ما رواه الوزير فإن الملك آي جينغ كان رجلا لا يبالي بشيء ولا يهتم لاحتلال اليابانيين لبلاده، وأنه كان يقول من الأفضل لشعبنا أن يبقى تحت حكم اليابانيين، إلا أن ولي العهد كان يبكي كثيرا، فهو يعترف بأن بلاده ضاعت إلى الأبد، وأن نساءه يبكين أيضا. ورغم أن السؤال كان ثقيلا فإني سألته ألا يمكن تحويل الوضع في البلاد إلى حكم ذاتي؟ لم يبق في البلاد شيء للحكم، إن ثلثي الناس يؤيدون اليابانيين، فمنذ دخول اليابانيين أحس الناس بشيء من الحرية. نعم، إن اليابانيين سيظلمون ويعتدون، إنهم يعرفون ذلك، ولكن يؤيدونهم، لأن اليابانيين سهلوا على الناس أمورهم، فتحوا الطرق وبنوا السفن، كما يقوم اليابانيون بإنارة المدن وتنظيفها، فإذا رأى الناس ذلك فسيفضلونهم علينا، وسنرضى بالأمر الواقع. على كل حال، إن اليابانيين أحسن من الصينيين، فإن لم يحتلنا اليابانيون فسيحتلنا الصينيون، لذلك فإن الحزن لا ينفع. هذا ما كان يريد أن يقوله، ولكن كنت أحس بأن قلبه يتفطر حزنا. على كل حال، فقد مضى وقت الكلام وضاع الوطن. على كل حال، أحسست بأنه لا طائل من إشغال الوزير بمثل هذا الكلام، فصرت أتلمس الطريقة التي أستأذنه بها. قمت مودعا ومددت يدي أصافحه، فشد على يدي وقال أظن بأنك أول تتاريا يأتي إلى بلادي، وقد تشرفت بزيارتك لي في منزلي، ولا أعرف ما السبب في عدم ظهور المبشرين المسلمين في بلادنا، ولكن تروي كتب التاريخ بأن العرب قدموا إلينا في فترة من الفترات. في أي عهد جاءوا يا ترى؟ غير معروف، ولكن يحتمل أنهم جاءوا لنشر الدين. وبعد ذلك ودعته وغادرت منزله. لقد مات الكوريون المساكين، وقريبا ستدفن جنائزهم، فالبلاد يديرها اليابانيون. نعم، إن بين الموظفين بعض الكوريين، ولكن لا يتعدى عملهم تنفيذ أوامر الرئيس الياباني. المدارس في كوريا. افتتح اليابانيون 1200 مدرسة ابتدائية، ولديهم 10 مدارس إعدادية، ويقال إن الكوريين مثلهم مثل اليابانيين سيجعلون التعليم العام إلزاميا، أما بالنسبة للتعليم الجامعي فإن الكوريين يرسلون أبنائهم إلى اليابان، والمدارس الكورية تدرس طلابها باللغة الوطنية، إلا أن أكثر المدرسين من اليابانيين. زرت بعض المدارس في القرى فوجدت أن كل المدرسين يابانيون، أما أكثرية المدرسين في كييجو فهم كوريون. إن بعض القرى لا تزال تطبق أصول التدريس القديمة، حيث يجلس الطلاب على الأرض فوق الحصير ولا يستعملون اللوح، بل يعتبرونه من البدع الحديثة، فهم مستمرون على ما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم. هذه مدارس الكوريين، أما المدارس التي افتتحها اليابانيون فهي في غاية الانتظام. النساء في كوريا: قليل من النساء الكوريات سافرات، لكن أكثرهن يضعن على رؤوسهن جابانا طويلا لستر الرأس، ومع ذلك فإنهن يكشفن الوجه، وهناك بعض النساء الشابات يلبسن الحجاب التام، حيث يلبسن لباسا أبيض مثل الذي تلبسه النساء المسلمات في بخارى وتركستان. كما أن نساء كوريا لا يختلطن بالرجال أبدا، حتى النساء السافرات اللواتي على شاكلة النساء اليابانيات يتجنبن الاختلاط بالرجال. وحول الحجاب جرى بيني وبين أحد الروحانيين الكوريين الحوار التالي: لماذا تتحجب النساء الكوريات؟ وهل في تعاليمكم الدينية ما ينص على ذلك؟ أم أن الحجاب من التقاليد القومية؟ الحجاب من الأمور الطبيعية، فقبل 100 عام كان الحجاب عاما بين نساء كوريا، أما الآن فقد قلت النسبة. كيف يكون من الأمور الطبيعية؟ لا أستطيع فهم ذلك. الضعاف يجب أن يتحجبوا من الأقوياء، والضعفاء معذورون ومظلومون دائما، والذكور دائما هم الظلمة، كائنا من كانوا وإلى أي أمة انتسبوا إنهم غدارون. إن لم تتحجب النساء تعرضن إلى ظلم الرجال وغدرهم. إذا وجدت التربية فلا يعتدي أحد على حق أحد. إن قومكم الأوروبيين شديدو التربية، ولكن حينما يصلون إلى الشرق فأول شيء يبحثون عنه هو الاعتداء على أعراض نسائنا، وإذا حاول المظلوم الدفاع بادروا إلى طلب العون من سفرائهم، فيسرع السفير إلى نجدتهم. وقد أباحوا أعراض شعبنا بشكل عام لضعفنا، فعجزنا عن الدفاع فلم يبقى عندنا عرض أو ناموس ولا عفاف، ومع ذلك فإننا نجد تحت الحجاب نساء شريفات وعفيفات، وعليه فإن الحجاب أمر طبيعي. ربما تكون الشكوى من فساد بعض الأوروبيين، ولكن اتهام كل الأوروبيين بأنهم عديمو الشرف أمر يتجاوز الحد، ولاحظت في محدثي الغضب والانفعال. لا، أنا من أهل هذا البلد، تجاوز عمري 60، رأيت كثيرا من الأوروبيين، ومنهم من يقيم هنا لتعليم الدين، إن دينهم يحرم عليهم الزواج، ومع ذلك فإن نساءنا لم يسلمن من اعتداءاتهم، واتي رأيتهن دون حجاب من ذلك الصنف، اعتنقن النصرانية وتخلين عن الشرف، أفسدوا أخلاق الناس باسم الدين. أعجبني هذا الرجل كثيرا، أتفاهم معه بواسطة الترجمان، والترجمان الذي بيننا ياباني. ترددت قليلا وأخيرا سألته عن مستقبل كوريا والشعب الكوري بعد أن عرفت أن اسمه قونسي ياما. قال السيد قونسي ياما: بلادنا الآن تابعة لليابان، ولكن اليابانيين جاءوا متأخرين بعض الشيء، جاءوا بعد أن فسدت أخلاق الشعب. إن الذين قتلوا روح أمتنا هم المنصرون، فاليوم لم يعد في الكوريين شيء اسمه القومية، ليسوا إلا مخلوقات حية، كل كوريا يعمل من أجل أن يعيش، ولا يمكن لكوريا أن يفكر في أمر آخر، وليفكر اليابانيون في مستقبلنا، فهل سيجعلوننا جزءا منهم أم هل سيغرقون البلاد في بحور من الدماء؟ هم المسؤولون عن مستقبل هذه البلاد بعد الآن. لعل العافية تعود إليكم فتحافظون على ما تبقى من الحقوق الوطنية، فالأمة الحاكمة لا تستطيع في أي وقت من الأوقات الحفاظ على قومية شعب محكوم، فكل أمة تحافظ على قوميتها الخاصة بها، وإن كانت هذه الأمة تحكمها أمة أخرى. إنني تتاري أعيش تحت حكم الروس، إنهم يحكموننا منذ 400 عام، لكننا حافظنا على قوميتنا ونأمل أن نسترد حقوقنا في المستقبل. عجب قونسياما كثيرا وسأل: 400 عام؟ فقلت: نعم 400 عام، هكذا أمكنني الحصول على بعض المعلومات عن أوضاع كوريا، ولكن لم يبقى أي أمل في الكوريين، وهم يعترفون بأن لا أمل لهم. المنصرون في كوريا: هؤلاء الهوام تراهم في كل مكان، ولكن إذا سألت في أي بلد يعمل هؤلاء بمطلق الحرية وبطريقة أكثر تأثيرا وأكثر نشاطا لكان الجواب كوريا. نجح المنصرون في كوريا أكثر مما نجحوا في البلدان الأخرى، لأنهم لم يكتفوا في كوريا بالإغراء المالي، بل لجأوا إلى وسيلة الإكراه والإجبار. فقد تنصر المجرمون والقتلة، فحصلوا بذلك على حماية القناصل الأجانب، حتى بلغ عدد المتنصرين أكثر من مليون. والجوع الذي ألم بالكوريين جعلهم يرضون بكل شيء. وفي الأعوام الأخيرة تعرضت كوريا لكثير من المتاعب، وقد ذكرت في فصول سابقة بعضا من تلك المتاعب. والأراضي الكورية أراض جميلة جدا، ومع أن فيها كثير من اليابانيين فإن الكثافة العامة تبلغ 45 شخصا للكيلومتر المربع، إلا أنه في الأعوام الأخيرة زادت نسبة الهجرة اليابانية إلى كوريا، ويتوقع أن تمتلئ الأراضي الكورية خلال 5 سنوات بأعداد هائلة من اليابانيين، وعندها سيسوء الحال ويكون الأمر مهلكا للكوريين. ومن مقتضى الطبيعة بأنه إذا كثرت أعداد المهاجرين إلى أي بلد من البلدان فإن سكان الأرض الأصليين يكونون عرضة للموت، فالعنصر القديم لا يمكنه مقاومة العناصر الجديدة. ولو نظرنا الآن إلى أي إحصائية في أي بلد من البلدان لتأكدنا أن مجرد وصول المهاجرين إلى ذلك البلد فإنه يعني نهاية أهل البلد الأصليين. ففي طيبة الطيبة تناقص الأنصار بعد الهجرة بسرعة، واليوم لا تجد في المدينة عربا أصلاء، بالرغم من أن المدينة المنورة هي دار الهجرة وكل أهاليها من العرب المستعربة. وفي سيبيريا اليوم ترى التتار الأصليين على وشك الانقراض الكلي، فقانون الطبيعة حكم عليهم بالانقراض. ومنذ أن استقر المهاجرون الروس في تركستان بدأ سكان البلاد الأصليين بالانقراض. إنه القانون الطبيعي الذي تؤيده الإحصائيات في أي بلد من البلدان التي تأتيها أمواج المهاجرين. ألا ترون بأن سكان أمريكا الأصليين على وشك الانقراض؟ وبالمثل فإن اليابان إذا أرسلت أعدادا كبيرة من المهاجرين فاستوطنوها واستطاعوا العيش فيها، فليس هناك أدنى شك بأن أهل البلاد الأصليين سينتهون خلال قرن من الزمان، ويرون أن عدد الوفيات بدأ منذ الآن يزيد على عدد الولادات، بالإضافة إلى أن إدمانهم على المسكرات يساعدهم في هذا الاتجاه. لقد انتشر شرب الخمور في كوريا، بحيث تجد السكارى في الشوارع في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار، كما أن النصرانية تشجعهم على ذلك. والوسيلة الأولى التي يتبعها المنصرون في بلاد الشرق هي الخمور. ولو فرضنا بأن إنسانا لم يذق طعم الخمر في حياته، فإنه بمجرد اعتناقه النصرانية لابد له من أن يشرب الخمر مرة واحدة في العام على الأقل، على أنه دم عيسى عليه السلام. عليه أن يشرب الخمر قياما بواجبه الديني، وعليه أن يعتقد بأن الخمر الذي يشربه هو دم عيسى عليه السلام. عليه أن يكذب حسه ويعتقد بأنه يحتسي دم المسيح. وأظن أن هذا المثال يكفي لأهل الإنصاف ليعرفوا كيف يربي علماء النصارى بني قومهم. الآثار القديمة في كوريا: إن كان في كوريا ما يمكن أن نسميه آثارا قديمة فهو القلاع، وأظن بأن هذه المدن لم يتطور فيها فن العمارة أو أن فيها شيء من فن العمارة الصينية. أما ما يخص كوريا من فن العمارة أو الآثار الفنية فلا يكاد المرء أن يرى منها شيئا. لقد تجولت كثيرا، ولكن كييجو هي عاصمة البلاد التي يفترض أن تكون فيها الآثار المعمارية وغيرها، إلا أني لم أرى فيها شيئا من هذا القبيل. زرت كوزان التي تعتبر أقدم الموانئ الكورية ولم أجد فيها شيئا، مبانيها عادية جدا. أما ما يلفت النظر فهو أن شوارعها فسيحة جدا، حتى القرى الكورية شوارعها فسيحة والأزقة مرتبة بعض الشيء. وطراز البناء في كل كوريا واحد، فالمباني في كييجو هي نفس المباني في كوزان، وتزيد عنها ببناء القصر وأبواب القلاع. وعلى جانبي باب القصر تمثالان لحيوانين، فهذان التمثالان يمكن أن نعتبرهما آثارا عتيقة، ويروى بأن تاريخ التمثالين قديم جدا. وفي القسم الأسفل من التمثالين كتابة تشبه الكتابة العربية، قال عنها بعض المستشرقين أنها كتابة عربية، وقال البعض الآخر إنها كتابة مغولية. وقد ترددت على المكان عدة مرات، وحاولت قراءة الكتابة لعدة ساعات، فلم أستطع قراءة حرف واحد، كما أنني لم أتمكن من تشبيهه بشيء. والواقع فإن هذه الكتابة قد تآكلت كثيرا وليس بالإمكان قراءتها. وهناك عدة أبواب لقلاعهم، وهي مبنية على الطراز الصيني، أما ملامحهم فلا يمكن تفريقها عن ملامح باشقورت الأورال أبدا، وأما لغتهم فلا علاقة بينها وبين لغة الباشقورت. سألت عن كثير من الكلمات والأدوات التي يستعملونها فلم أجد بينها أي مناسبة. ويروي يادرنسيف بأن عالم الأنساب فيشر ذكر هذا التشابه في الملامح، وملامح كارول وزوجته هي أيضا ملامح الباشقورت، أو على الأصح ملامح باشقورت الكاينة، وأي إنسان إذا نظر إليهم سيقول إنهم من الباشقورت، حتى ملابسهم وأحذيتهم هي نفس الملابس والأحذية التي يرتديها الباشقورت. مسكين كارول، إنه اليوم ضيف في طوكيو. اليابانيون في كوريا. اليابانيون اليوم يعتبرون كوريا ملكا لهم، مدوا في جميع أنحائها الخطوط الحديدية، وفي أيام الحرب فتحوا طرقا ضيقة، أما بعد الحرب فقد أنشأوا طرقا متينة وقوية لاستعمالها في النقل العسكري، وأنشأوا الموانئ على السواحل والحافلات الكهربائية في المدن، وكذلك مدوا أسلاك الهواتف والبرق، وفتحوا مكاتب البريد، إنها على نفس النظام المطبق في اليابان، بل جعلوا هذه المرافق على طراز أحدث مما هو في اليابان نفسها. وسياسة اليابانيين تقتضي إعمار المستعمرات أكثر من إعمار اليابان نفسها، ويسعى اليابانيون بكل ما يملكون من إمكانات إلى ضمان استمرار بقائهم في كوريا، ويهيئون كل الأسباب التي تحقق هذا الهدف دون إبطاء أو إهمال. إنهم يسعون إلى مد يد الإعمار إلى كل شبر من أرض كوريا، وقد أنشأوا خطا حديديا عظيما وعريضا من بوسان إلى شينكسور وإنتوكي، وسيمدونه قريبا حتى يصل إلى موقدن. وتعمل الآن قطارات صغيرة على الخط الحديدي الضيق بين موقدن وإنتوكي، فتقطع المسافة في 3 أيام. وقد وصل عدد المهاجرين من اليابان إلى كوريا إلى المليون. الأجانب في كوريا. لم أدري ما السبب في قلة عدد الأجانب في كوريا، وأخص من الأجانب التجار، وأما الهوام من المنصرين فكثيرون، وأغلب الظن بأن مجال التجارة في هذا البلد ليس واسعا، وإن كان هناك مجال فلليابانيين، فالتجار الأجانب في كوريا كما في الصين ليس لهم وجود أو قليلون جدا، ولا مجال لعمل الأجانب في كوريا لعدم وجود الكماليات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا تزيد إيرادات البلاد عن الحاجة، إن ملابس الكوريين من ذكور وإناث عبارة عن النسيج الأبيض القطني، ومن النادر أن ترى نوعا آخر من الأزياء، كلهم يلبسون الأبيض، أما بيوتهم فلا تجد فيها أثرا للترف، إن كل شيء عادي، والبساطة عند الكوريين من المظاهر الفطرية، كما هي الحال عند اليابانيين، بل إن اليابانيين قد يقتنون في بيوتهم بعض التحف، والمرأة اليابانية قد تستعمل النطاق الحريري في بعض الأحيان، كما تجد بعض مظاهر الأبهة في بعض الأسر الكبيرة، ولكنك لا تجد في كوريا كلها شيئا من هذا، فإذا اشترى الكوري جبة بيضاء فإنه يلبسها لعدة سنوات، وكذلك نساؤهم، وليس هناك أبواب لمصارف أخرى مثل الأعراس أو غيرها، لذا فإنهم لا يحتاجون للبضائع الأجنبية، وقد يأتي بعض التجار لتجارة الخشب، وعدد هؤلاء محدود جدا، أما الحوائج الضرورية فيستوردها اليابانيون، ومن الواضح أن الأجانب لا يمكنهم منافسة اليابانيين، إذن فليس للأجانب ما يتاجرون به في كوريا. أصحاب الثراء. ليس في كوريا من يملك الملايين، بل إن الذين يملكون مئات الآلاف يعدون بالأصابع، وهؤلاء من تجار الأخشاب، ولم يكن عندهم أغنياء قديما، كما لا يتوقع أن تجد فيهم أغنياء بعد الآن. والسبب هو أنهم يعيبون على من يجمع المال، وإن كانت للكوريين مزية فهي تحملهم المصاعب، فلا يشتكون كما يقومون بأي عمل من أجل لقمة العيش، ولا يحتاجون لمنة أحد. وإذا شبع الكوري فلا يكلف نفسه عناء التفكير بأي شيء آخر. قال لي أحد اليابانيين في كي جو بأن التفكير الطويل ليس من طبع الكوريين، وعليه فإن وجود أصحاب ثروة فيهم أمر بعيد الاحتمال. الأخلاق. والكوريون يتراجعون في هذا المجال أيضا، لقد صاروا ضحايا أم الخبائث كما تدهورت أخلاقهم. قيل لي بأن الكوري في السابق لم يكن يعرف الكذب، حتى أن الرجل فيهم كان إذا تحقق من كذب ابنه تبرأ منه وطرده، ولكن الكوريين أنفسهم يعترفون الآن بشيوع الكذب في مجتمعاتهم. أما الفواحش فلم تكن معروفة من قبل، أما في الأعوام العشرة الأخيرة فقد بدأت تظهر وتنتشر. أقمت في كوريا مدة بسيطة، لذلك لم أتحقق بنفسي من هذه المعلومات، كما أنني لا أعرف لغتهم، فاكتفيت بما حصلت عليه من معلومات عن طريق اليابانيين المقيمين في كوريا. وإذا صح ما قالوه فإن مستقبل الكوريين مظلم، لدرجة أن الكوري الذي ابتلي بالخمر يمكن أن يضحي ببلده من أجل زجاجة خمر. والوسيلة الوحيدة التي يتبعها المنصرون لتنصير كل الشعب الكوري هي الخمر، حيث يجمع المنصر عددا من الذكور والإناث فيسقيهم الخمر، وفي اليوم التالي يطلب المخمور الكوري كأسا، فيطلب المنصر منه أن يتنصر كي يحصل على مبتغاه، فإن وافق سجل اسمه في سجل المتنصرين وسقاه كأسا من الخمر. ما أسهلها من طريقة، وكنت قد سمعتها من البورات أيضا، إلا أن البورات عادوا في الفترة الأخيرة إلى صوابهم. فلما أعلنت الحرية في روسيا تركوا النصرانية وعادوا إلى مجوسيتهم، أما الكوريون فعلى العكس من هؤلاء، فعدد النصارى يتزايد عندهم كل يوم، والكوري بتنصره يتعود على الفساد كما يقوم بما تقوم به البهائم من الأعمال الجنسية. تجولت داخل كوريا مدة أسبوع ولم أرى فيهم أي أمل في المستقبل، ولعل اسم دولة كوريا سيمحى من الذاكرة في المستقبل وتصير هذه البلاد ولاية يابانية، وهي توشك أن تصير فعلا، ومصالح الكوريين لا تتحقق بطريقة أخرى، فإذا انضموا إلى اليابانيين فلعلهم يستمرون في العيش بحماية اليابانيين، أما إذا استقلوا فسيتعرضون لخطر دائم، لذلك فإن الأنسب والأنصف والأقرب والأوفق للكوريين هم اليابانيون، حيث يعرف اليابانيون نفسية الكوريين، كما إنهم يساعدونهم لتحقيق مصالحهم وهم يشتركون معهم في الدين والجنس. قال لي المفكر الياباني الأمير إيتو يوما، إن حياة الكوريين أمانة بيد اليابانيين، وواجب اليابانيين صيانة الأمانة بالإضافة إلى توحيد حياة الكوريين بحياتهم، لأن وجود الكوريين كان ضمانا لبقاء اليابانيين. خلال إقامتي في سيئول حاولت أن أجد كوريا يجيد اللغة الروسية فلم أفلح. تعرفت على كثير من الكوريين الذين يجيدون اللغة اليابانية، إلا أن أكثر هؤلاء من المؤيدين للسياسة اليابانية، فيحتمل أن تكون المعلومات التي زودوني بها معلومات غير صحيحة، كما أنني كنت أعاني من عدم إجادة اللغة اليابانية إجادة تامة. كنت أريد أن أعرف ما إذا كانت بين الكوريين فئات معارضة، لكني لم أوفق في ذلك. سأغادر سيئول أو كي جو، سأغادر لكن قلبي مشغول دائما بإخواني في طوكيو. أتذكر مدى حبهم وتعلقهم بي، وأنهم يحتاجون إلى الاتصال الدائم بهم كي لا يتعرضوا يوما لوسوسة الشيطان، فقررت أن أبقى يوما آخر لأكتب رسالة إليهم ثم أغادر سيئول. من كي جو إلى طوكيو، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إلى جناب الأخ الجليل محمد بركة الله صاحب سلمه الله وصانه. أما بعد، فيا أخي لابد لنا أن نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها، لأن مسلكه صلى الله عليه وسلم أحسن مهذب وأنصح معلم، وفيما لقيه صلى الله عليه وسلم من الموانع والأذى حين دعا قومه إلى الحق ما يكفينا أسوة حسنة، وصبره صلى الله عليه وسلم إلى أن هجر وطنه العزيز قائلا: لو لم يخرجني أهلك ما خرجت يا مكة. وهذا أعظم مرب للمسلمين، خصوصا ونحن في بداية هذا الأمر العظيم من جلب النفوس النافرة وتأليف قلوب الأقوام المختلفة وصيرورتهم يدا واحدة على من سواهم، وإلى غير ذلك مما لابد لنا من التدابير المهمة والتجامل مع المؤلفة قلوبهم. وكان صلى الله عليه وسلم أفضل قومه مروءة وأكرمهم مخالطة وخيرهم جارا وأعظمهم حلما. مضت مدة بل أشهر وسنين والنبي عليه الصلاة والسلام لا يظهر الدعوة في المجامع العمومية، حتى كان كل من أراد العبادة من المسلمين يذهب إلى شعاب مكة ويصلي مستخفيا، إلى أن زاد عدد المسلمين وتكثر. ثم أنزل الحكيم العليم: فاصدع بما تؤمر، وجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ. وكل ذلك ليس بخفيا عنك يا أخي، ولست أعلمك بما تعلم، ولكني أعرض على حضرتكم بما في صدري وقلبي مطمئن لما عندك من الكمال والدراية، وخصوصا مع طول باعك في أحوال العالم وسياسة الزمان. أنت أدرى بما يلزم الآن من ملازمة إخواننا اليابانيين حتى تحصل الإلفة التامة والأنسة العامة، وأرجو من فضيلتكم ألا تنسونا من الدعاء بالخير، وسلموا على إخواننا كافة عامة. عبد الرشيد إبراهيم من كيجو في السادس من جمادى الآخرة. ورسالة أخرى من كيجو، وآسف لعدم إدراج الرسالة كما هي لأنها باللغة الروسية: أخي العزيز السيد أوهارا، بعد أن فارقتكم وصلت إلى كيجو عن طريق كوبي سيموناساكي بوسان. إن قلبي يتقرب إليكم كلما ابتعدت عنكم، وأتذكر أكثر الأيام التي قضيتها معكم، وإني لعلى يقين بأنكم تذكرونني دائما، لأن نبينا قال: الأرواح جنود مجندة. لا أجد الآن ضرورة لكتابة رسالة مفصلة، وأكتفي بالقول بأن ضيق الوقت وعدم معرفتي اللغة لا يمكنني من القيام بعمل يناسب مسلكنا، ولم أتمكن من تبليغ الكوريين، وسأقوم بهذه المهمة بعد اتخاذ القرار في الجمعية وبعد استكمال بناء مسجدنا في طوكيو. أسلم على إخوتي الأحبة توياما وكانو وإينوكاي وكافة الإخوان الآخرين، وسأنتظر رسالتك في بكين، وأستودعك الله. عبد الرشيد إبراهيم كايجو في السادس من جمادى الآخرة. بعد كتابة هاتين الرسالتين إلى إخواني في اليابان، أردت الإخلاد إلى الراحة قليلا، وإذ بالباب يدق. نظرت فإذا هو المعلم الذي تعرفت عليه قبل يومين. قال: هناك 4 عميان قدموا من اليابان وسيقيمون حفلة لصالح مدرسة العميان في اليابان، لنحضر الحفلة إن أردت، فقد جئت لأدعوك إليها. وحضرت الحفلة لقضاء بعض الوقت، والحفلات في أوروبا تكون ضخمة وعظيمة، أما في عاصمة كوريا فلا شك بأنها ستكون على مستوى ذلك البلد، لذلك ترددت في القبول في بداية الأمر، ومع ذلك فلم أندم على حضورها. ولم نصل إلى الحفلة إلا في وقت متأخر، فلما وصلنا كانت الحفلة قد أوشكت على الانتهاء. عندما دخلنا الصالة في النادي العسكري، كان العميان يعزفون على الآلات الموسيقية أمام جمع كبير من المستمعين، ولم يطل بنا المكوث حتى انتهت الحفلة وتفرق الناس. تقدمت أنا وصاحبي نحو العازفين وسألناهم من أي مدينة هم، فأجابونا بأنهم من طلاب أوساكي. أردت الاطلاع على أحوالهم فحصلت على المعلومات التالية: أكمل هؤلاء دراستهم قبل 2 وتزوجوا، ثم بدأوا بجولة خارج مدينتهم. إنهما رجلان مع زوجتيهما، تجولوا في كل أنحاء اليابان فأقاموا الحفلات وجمعوا المساعدات للمدرسة التي تخرجوا منها، وبلغ مجموع الأموال من الجولة داخل اليابان خلال 14 شهرا 684 ينا. سألتهم: أرسلتكم المدرسة أم تتجولون من تلقاء أنفسكم؟ قالوا: لقد ربتنا المدرسة أكثر من 8 سنوات، فلم ندفع لها أي مبلغ، فأردنا القيام بالواجب تجاه هذه المدرسة، فالتزمنا أن نخدمها مدة 2 عامين. هذا هو ضمير العميان، فهل يتذكر المبصرون منا مثل هذه الأمور؟ الحقيقة أني عجبت أشد العجب من تجول العميان على هذه الصورة وتضحيتهم من أجل أبناء وطنهم، وأعرض على القراء الكرام وصفا لهذه الآلات الموسيقية. الآلة التي بيد السيدة على الجانب يسمونها شيميسكا، أما الثلاثة الأخرى فهي الآلة المسمات جوتو، وأظن أن هذه الآلات غير معروفة في أوروبا، خاصة جوتو، فهي جميلة جدا، والآلات الموسيقية في اليابان من صنعهم واختراعهم. إن ملاحظة مثل هذه الأمور درس كبير لنا. هؤلاء المعوقون يضحون بعامين من عمرهم لمساعدة المدرسة التي علمتهم ضمن حدود إمكاناتهم، والمرء عندما يرى هذا الشيء من هؤلاء المعوقين يعرف الأسباب التي جعلت اليابانيين ينجحون في تطوير بلادهم خلال مدة لم تتجاوز 30 عاما وبشكل أدهش العالم. حتى وزراؤنا لا يحسون بالواجب تجاه مدارسنا كما أحس به هؤلاء العميان اليابانيون. وعدت إلى البيت الذي أنزل فيه وأنا متأثر أشد التأثر من جهة، ومسرور غاية السرور في آن واحد. أردت النوم لكن الأوهام غلبتني، فإذا كان على مثل هذه الطبقة البسيطة من الناس أن تفكر في رفع شأن أمتها وتغليب مصلحة بلدها على مصالحها الخاصة، فهل يحق لنا أن نتحدث عن الحياة والمستقبل؟ فكرت في هذا فغلبني اليأس والتشاؤم، ثم تبدل الأمر وتغير الرأي، فشجعت نفسي وقلت: إذا كان مثل هؤلاء العميان يفكرون في مصلحة بلدهم ووطنهم، فمالي وأنا بكل أعضائي وجوارحي لا أضحي بروحي فداء لأمتي؟ وغرقت في تفكير عميق إلى أن غلبني النوم. رأيت الرؤية التالية: وجدت نفسي في أرض واسعة جدا لا يحدها البصر، ومعي عدد من الأشخاص نتحدث عن زرع شيء في الأرض. وقبل انتهاء التشاور تناولت الفأس وصرت أحفر بها الأرض وأرش البذار من جهة أخرى، ثم ظهر عدد من الناس وبدأوا بدورهم بالحراثة والزرع، فتركت ما بيدي ومشيت. طفت ببلاد كثيرة وقطعت جبالا لم أشاهدها من قبل، وصادفت طرقا لم آلفها، وأخيرا صرت على قمة جبل مع جمع عظيم من الناس، والهواء لطيف جدا، وحولنا أشجار وبساتين خضراء. وتكلمنا عن الزراعة، ثم حدث هرج ومرج ولا أتذكر بعد ذلك، لكني سمعت قول الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فاستيقظت من نومي وكان الوقت فجرا، واليوم يوم السفر، فسجلت الرؤية في الدفتر وجمعت متاعي ودفعت الحساب وتوجهت إلى محطة القطار كي أسافر مباشرة إلى موقدن. والموظفون والعمال كلهم من اليابانيين، أي أنني لن أصادف أي مشكلة. لقد حان وقت مغادرة البلاد الكورية. حصلت على التذكرة وصعدت العربة، عندها جاء كوري وجلس قبالتي. سألته باليابانية: إلى أين أنت ذاهب؟ فلم يجبني لأنه لا يعرف اللغة اليابانية. ثم سألته بالروسية فأجاب: هوتين. وفي هذه المرة لم أعرف أين تقع هوتين، والذي عرفته منه هو أن هذا الرجل يعرف اللغة الروسية. سألته مرة ثانية: أين هوتين؟ قال: الروس يعرفونها بموقدن، لكن اسمها الأصلي هوتين، ونحن نسميها هوتين، وكذلك الصينيون. ولماذا يسميها الروس موقدن؟ إن إجادة هذا الرجل اللغة الروسية ومرافقته لي إلى موقدن سرني كثيرا. تحرك القطار من كاياجو وغرقنا أنا وصاحبي بالحديث. قلت: إن الخط الحديدي الكوري جميل جدا والعربات سليمة، ولا بد أن تكون سكة الحديد جيدة فلا يهتز الراكب أبدا. الخط الحديدي الكوري ليس لنا بل لليابانيين. لا بأس، إنه أنشئ في بلادكم وسيكون لكم عاجلا أم آجلا. إذا كان المرء لا يملك ماله الخاص، فكيف يملك مال غيره؟ أريد أن أستفيد منك، أرجو أن تبين لي أفكارك إن كان ذلك ممكنا. لقد أمضيت في كوريا أسبوعا أو 10 أيام، إلا أنني لم أتعلم شيئا لأنني لا أعرف اللغة، كما أن معرفتي باللغة اليابانية سطحية، ولا أقتنع بالمعلومات التي حصلت عليها عن طريق اليابانيين. أريد معرفة وضع الكوريين حالا ومستقبلا. هذه صدفة طيبة أنك تريد اللغة الروسية. أسألك أولا، أين تعلمت اللغة الروسية؟ أنا لم أدرس في المدارس، بل أقمت مدة في فلاديفوستوك ثم في بورت آرثر بحكم وظيفتي. بوذي المذهب، أليس كذلك؟ نعم، كانت البوذية قديما مذهبا الأصلي، لكني تحولت إلى الأرثوذكسية بحكم المصلحة، أما الآن فعقلي هو مذهبي. جميل جدا، أنا مسرور بذلك، فاتباعك لرأيك أمر بعث في الأمل. لقد نظرت إلى ظواهر الأمور فصار عندي انطباع أن كوريا ضاعت من أيدي الكوريين، والآن يمكنني أن أغير رأيي بناء على المعلومات التي تزودني بها. إن انطفاء أمة كانت حية لآلاف السنين لأمر يدعو إلى الأسف. أرجو أن تزودني بمعلومات عن مستقبل كوريا. لا مستقبل لكوريا، إنها كما رأيتها. أنا لم أرى شيئا، فكيف يتسنى لي أن أعرف كل شيء في أسبوع واحد؟ إلا أنني شاهدت اليابانيين في كل المرافق، إنهم الآن أصحاب البلاد، سيملكونها تماما في عدة سنوات. وهل سترتاحون لاستيلاء اليابانيين لبلادكم؟ سنرتاح، لقد ارتحنا وانتهى الأمر، وهل لرضانا قيمة؟ فاليابانيون اليوم لا يفكرون في إرضائنا، إنهم يفكرون بمصالحهم، وهذه مهمتهم، وكل إنسان يعيش ويسعى من أجل مصلحته. لقد كانت مهمتنا هي العمل من أجل مصالحنا، لكننا لم نفكر بعيدا فأضعنا بلادنا تماما. إن الإنسان إن لم يحمي ملكه فإن هذا الملك يضيع، وسيقيد الله أناسا آخرين. إننا لم نحمي بلادنا فأعطاها الله لليابانيين. أظن أن حكم اليابانيين أكثر نظاما، لقد كان الظلم والغدر سائدا من قبل، أليس كذلك؟ مهما تعرض الإنسان لظلم أبيه فلا يحس بالحيف، يتعذب جسمه لكن قلبه مطمئن. أما إذا تعرض لاعتداء خارجي أو تعرض لعقوبة استحقها ضمن حدود القانون، أقام الدنيا بصراخه وشكواه. هذا أمر طبيعي، لأن معاملة الأب مهما بدا لعقلك القاصر ظلما فهو ليس بظلم، حتى وإن كان ظلما حقيقة، فإن نية الأب في تربية الأسرة تخفف من وقع هذا الظلم. والعقل السليم لا يحكم على الأب بالظلم، لأن تلك العقوبة وقعت من أجل مصلحة الأسرة. ومهما عدل اليابانيون فهو ظلم وغدر في رأينا، لأن ذلك العدل كان أساسا لتحقيق مصلحتهم. بالإضافة إلى أن الناس في عهد الحكومة الكورية كانوا يعيشون حياة طبيعية، وكان أفراد الشعب يتمتعون بالحرية، ولم يكن هناك أي تضييق. يعطون مما يملكون شيئا للدولة، ومن لا يملك لا يعطي شيئا ولا يكون مسؤولا. كل مواطن يعرف بيته ويتصرف بملكه كما يشاء، كان قلبه وضميره مطمئنا على أقل تقدير. أما الآن فليس كذلك، فكل إنسان يرى في بيته أجنبيا يخضعه لإرادته، فلا يملك المواطن بيته ولا يملك مكسبه. نحن نكد ونجد، وهم يقسمون فيأخذون النصف ويتركون الباقي. أعترف بأن الأمور أصبحت أكثر يسرا، وامتلأت يد الناس نقودا، وها أنت ترانا نقطع مسافة الشهر ب3 أيام. وهذه أمور مهمة، ولكنها مثل ذر الرماد في العيون، لا قيمة لكل ذلك إذا بكى قلبي وضحك وجهي. ومع ذلك فإنني رأيت اليابانيين أحسن وأرحم. لقد رأيت الموظفين منهم في كل مكان يعاملون الناس معاملة إنسانية، ولا ينظر إليهم نظرة ازدراء. نعم، إنهم ليسوا مثل الروس، ومع ذلك فإن الازدراء الذي يلقاه الكوري من الروس في فلاديفوستوك أهون من الاحترام الذي نلقاه من اليابانيين في كييجو. إن ضميري لا يحس بالعذاب كثيرا، لأنه صاحب البيت وأنا غريب. أما الذين يملكون إحساسا وطنيا فلا يطيقون هذا، ولكن ما الحيلة؟ إن الإنسان يتحمل الكثير. تقول بأنك غير متعلم، ولكن من يستطيع مثل هذه المناقشة لابد أن يكون متعلما. لقد درسنا بفضل اليابانيين حتى المستوى الجامعي، وكل ما يقوم به اليابانيون هو درس لنا، لكننا بدأنا نفهم هذه الدروس بعد فوات الأوان، بدأنا نفهم بعد أن صارت بلادنا ملكا لغيرنا. على كل حال، إذا وجد من الكوريين من يقيس الأمور مثلك، أتوقع أن تستردوا بعضا من حقوقكم. لا، فقد مضى وانتهى، إننا لم نفكر في الوقت المناسب، والتفكير بعد فوات الأوان لا يرجى منه شيء، لأن الذئب إذا سيطر على الحمل لا يتوقع منه إفلاته، ليبكي الحمل كما شاء، فالذئب سيأكله، لقد أضاعه الراعي، ولن يجده مرة أخرى، والراعي يضحي بالقطيع كله من أجل إنقاذ نفسه، ولقد ضحى فعلا، لكنه لم يتمكن من إنقاذ نفسه. وهكذا كنا نقضي وقتنا في الحديث لتسجيل ما أسمعه في الدفتر بقلم الرصاص. إن أكثر الركاب معنا هم من الصينيين، وكان بينهم من يعرف اللغة الروسية، فكانوا يستمعون إلى أحاديثنا. وعندما توقف القطار قال رفيقي: هذه كي جيبوا. وبعد نصف ساعة وصلنا إلى ني جيبوا، وهي مدينة كبيرة نتجول فيها إن رغبت، لأن القطار سيتوقف فيها 10 دقائق. نتوجه إلى المدينة ونشرب الشاي، وبعد نصف ساعة كنا في ني جيبوا سوية إلى المدينة. قلت: إذا أبقينا أمتعتنا كما هي ألا يحدث شيء؟ اطمئن، فالكوريون لا يعرفون السرقة، واليابانيون لا يعرفون، أليس كذلك؟ واجب اليابانيين المحافظة، فإن لم يقوموا بالواجب فلا أقل من أن لا يفعلوا العكس. والأمن في اليابان مستتب دائما، ولكن هناك فرق بين الأمن هناك وبين الأمن عندنا. السرقة عندنا ظلم كبير، فالإنسان إذا سرق عليه أن يقطع كل صلاته بأهله وأقاربه. أما في اليابان فإنهم يمتنعون عن السرقة خوفا من العقاب، وإلا فإن السرقة موجودة في طبعهم. لقد وضعوا قوانين صارمة ضد السارقين، كما نشروا الوعي بين الناس. توجهنا إلى المدينة، وهي مدينة صغيرة، ولكن اليابانيين أحسنوا إعمارها. حافلات كهربائية، هواتف، شوارع منتظمة، وأسواق جميلة. تجولنا داخل المدينة بالحافلة، ثم شربنا الشاي في بيت ياباني. ولما عدنا إلى القطار وجدنا شرطيا على باب العربة، قال: تأكدوا من أمتعتكم. نظرنا فوجدنا أن كل شيء كما هو، لم يمسه أحد. سألت رفيقي: ما اسمك؟ واك بين يو. وما معناه؟ هل لهذا الاسم من معنى؟ معناه واسع القلب، أو قريب من هذا، ولن أقدر أن أشرحه بالروسية أكثر من ذلك. اسم له معنى كبير، خاصة الحروف التي تدل عليه. وما الفرق بين حروف الكتابة الكورية وحروف الكتابة اليابانية؟ الفرق كبير جدا، لكن الكوري يفهم الكتابة اليابانية كما يفهم الياباني الكتابة الكورية، ولا يفهم أحدهما أدب الآخر. فإذا كتب الكوري شيئا فإن الكوري مثله يفهم ويتذوق معانيه، إن الفهم شيء والتذوق شيء آخر. والياباني أيضا يقرأ ما يكتبه الكوري، ولكنه لا يتذوقه. وكتابتنا أقدم من كتابة اليابانيين، فقد أضاف اليابانيون حروفا جديدة كما غيروا فيها بعض الشيء، أما حروفنا فبقيت كما هي قبل 1000 عام، فلم تتعرض للتغيير. وهل نسبة من يعرف القراءة والكتابة في الكوريين كبيرة؟ ليست كبيرة، ولكن أكثر من الروس، وتوجد في كل قرية مدرسة ومدرسون، إلا أن أبناءنا لا يتعلمون القراءة والكتابة في 3 أو 4 سنوات مثل اليابانيين، بل يحتاجون إلى 10 سنوات. وفي أثناء هذا الحديث تحرك القطار من كي جيبوا، وكان الهواء منعشا جدا، وكنا نقطع المسافات ونحن نمتع أنظارنا بما حولنا. وبعد ساعة وصل القطار إلى كاكوزان. قلت: هذه بلاد كورية، أليس كذلك؟ ضحك وقال: كل المسافات التي سنقطعها حتى الليل كانت أراضي كورية، ولكنها الآن ولاية كورية تابعة لليابان، وسنسير في بلاد اليابان مدة 3 أيام حتى نصل إلى هوتين. الأراضي هنا جميلة جدا، فالمزروعات والمراعي كثيرة مما يعجز الإنسان عن وصفه، ورأينا اليابانيين يعملون في كل مكان. قال رفيقي: هل لاحظت هذه الأراضي؟ إن الأعمال هنا تختلف عن غيرها، فالمزروعات التي رأيتها بين بوسان وكاياجو كلها للكوريين، أما المزروعات التي رأيتها بعد كاكوزان فكلها لليابانيين. إنها لا تشبه أراضينا، فالأراضي هناك كانت على حالتها الطبيعية، أما الأراضي التي تراها الآن فقد عملت فيها يد الإنسان، فلا تجد فيها بيتا واحدا، لذلك فهم يستغلون الأرض أحسن استغلال. وفي عهد الكوريين كانت هناك أراض كثيرة لم تطأها الأقدام، أما هؤلاء فلم يبقوا على هذه الجبال شبرا إلا واستغلوه، ولم يكتفوا بذلك بل سبروا أعماقها وبدأوا يستخرجون ما وجدوه فيها. إنك تجد في هذه الجبال يابانيين كأعداد النمل. أما قومنا فلم يفتحوا عيونهم ولن يفتحوا، إنهم يستخدموننا في الأعمال الشاقة، والعوائد تذهب كلها لليابانيين. لا تستقيم الحياة إلا بالسعي لكسب الرزق وفق متطلبات العصر، عليكم أن تعملوا مثل اليابانيين كي تستردوا ملككم على الأقل، ولا يمكن الحفاظ على البلاد بالجهل. استرداد البلاد؟ لقد مضى عهده، لو أمكننا أن نحمي حقوقنا الإنسانية لضمننا العيش على أي حال. إن جيلنا بدأ بالانقراض، فقد انتشرت الخمور، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه فسينقطع الإنجاب، كما دخلت علينا الأمراض الجنسية، وإن الذين تنصروا ابتلاهم الله بهذه الأمراض، وصارت دائرته تتوسع كل عام بل كل شهر، ومن يحس بالجوع من الناس يتنصر. وإذا بدأت الأمة بالانحطاط ذبلت أفكارها ثم اضمحلت، ومات الإحساس فيها، وفقدت كل شيء حتى العرض والشرف. فلو اطلعت على أوضاعنا فلن تصدق. إن العامل الياباني يشعر في قرارة نفسه بأنه أرفع مقاما من وزرائنا، فيتصرف وكأنه هو السيد، ولا يحس الكوري من هذا التصرف بأي ضيق أو حرج، بل يتذلل أمامه، وكان هذا التصرف من الياباني هو الصحيح. لا أجد كلمة أنسب من القول بأن الكوري جسد بلا روح. إننا لم نعرف للنعمة قدرها، والآن لا نحس بأننا على وشك الزوال. لماذا كل هذا اليأس؟ أنا لم أجد ما يوجب كل هذا. إذا أراد الكوريون استرداد سيادتهم، عليهم أن يعملوا بعض السنوات لكسب المعرفة والعلم، ثم يستغلون الفرصة فيعيدون الحق إلى نصابه. إن قومنا التتار يعيشون تحت حكم الروس منذ 400 عام، ومع ذلك فلم ييأسوا. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الحرية تحت حكم اليابانيين قياسا على ظلم الروس، فإني أغبطكم، فلو لم يحتل اليابانيون بلادكم لاحتلها الروس، ولكان وضعكم أصعب من الوضع الذي أنتم فيه. هذا أمر نسبي، وهناك احتمال آخر، وهو أن يكون احتلال الروس أهون من احتلال اليابانيين، فلو احتلها الروس لما كان هناك مهاجرون روس إلينا، أو كان عددهم أقل، وإذا وقع الظلم من الروس لعلى صراخنا، ولما اعتدوا على قومية الناس ووطنيتهم. وهناك أمور أخرى تجعلنا نفضل الاحتلال الروسي، إلا أن هناك جانبا واحدا هو الجانب الأخلاقي يجب اعتباره، ففساد الخلق عند الروس شيء سيء جدا، لذا فإن احتلال اليابانيين من هذه الناحية أهون شرا من احتلال الروس، وهذا شيء واضح. فالذين يختلطون باليابانيين تنصلح أخلاقهم، كما أن هناك بعضا من رجالنا لهم مكانتهم في التجارة وغيرها، إننا لا نشكو من هذه الناحية. هل أقمت في اليابان؟ أقمت وأعرف اليابان جيدا، لقد أقمت في الجنوب وأعرف البلاد من كاماكورا إلى ناغازاكي. إن اليابانيين في بلادهم ليسوا في وضع يحسدون عليه، الفقراء كثيرون وليس هناك مجال للعمل، والجوع بدأ ينتشر، كثيرون منهم لا يتحملون ذلك فينتحرون، ومن يقرأ الصحف يجد منتحرا واحدا كل يوم على الأقل، وفي بعض الأيام أكثر من واحد. نعم هذا صحيح، ولكن بنسبة لا تكاد تذكر، فعدد اليابانيين يزيد نصف مليون في كل عام، فمثل هذا الانتحار ليس مهما ولا يظهر ذلك في الصحف، واليابان اليوم بلد صغير وعدد السكان كبير والخدمات فيها متوفرة، الهواتف ومكاتب البرق منتشرة، وإن ما يحدث في أنحاء البلاد يصل يوميا إلى العاصمة، ومن العاصمة تنشر الصحف الخبر. أما في روسيا فإن أخبار تركستان وبخارى وسيبيريا والقفقاس تصل إلى العاصمة بعد مضي وقت طويل، لذا فإنها تفقد قيمتها الإخبارية، تمضي الشهور فلا تنشر، لذلك فإن حالات الانتحار تبدو كثيرة، وإلا فإن انتحار 500 من بين 50 مليون ليس شيئا كبيرا. كنت أريد أن أسألك، كيف تطور اليابانيون بهذه السرعة؟ وما هي أسباب هذا التطور؟ ولماذا احتلت كوريا؟ هل عرفت هذه الأمور خلال إقامتك في اليابان؟ إنكم إن عرفتم ذلك أمكنكم أن تجدوا طريقكم إلى التطور. إلى أي حد استطاع اليابانيون حماية عاداتهم وأخلاقهم القومية؟ هذه هي النقاط التي كان من الواجب عليكم أن تهتموا بها. نعم، لو لاحظنا مثل هذه الأمور لما صرنا إلى ما صرنا إليه. في منتصف هذه الليلة سنصل إلى محطة شينكي جو، وهناك نهر، وهذا النهر يفصل بيننا وبين اليابانيين، والواقع أن اليابانيين موجودون على الجانبين، أحدهما موجود من القديم، أما الجانب الآخر فقد تطور حديثا، ويعرف الجانب القديم بشينكي جو والجانب الآخر بأنتوكي. وستعرف هناك كيف تطور اليابانيون، لقد عرفنا هناك من هم اليابانيون وأي نوع من الرجال. الجانب الآخر من النهر ليس لك، إنه للصينيين. كنت سأقول هذا، لقد أنشأ اليابانيون هذا الخط ليأخذوا جزءا من كوريا يمتد من بوسان وحتى شينكي جو، وكنا نقطع المسافة هذه في شهر، والآن يقطعها اليابانيون في يوم واحد. إن اليابانيين كما ترى لم يقيموا نقطة مراقبة عسكرية واحدة في عرض البلاد، أما عندما وصلوا إلى أنتوكي فقد أنشأوا ثكنات ومراكز عسكرية، وكلما تقدمنا فسنجد في كل مرحلة نقطة أو مركزا عسكريا. وفي أنحاء كوريا لا تشاهد الجنود إلا في سيئول، أما في الصين فقد انتشر الجيش في كل مرحلة. لقد عرفت اليابان الفرق بيننا وبين الصين منذ أول يوم من قدومهم، إنهم يعاملون الصينيين بقدر كبير من الحيطة والحذر. أما تجاهنا فالأمر سيان، لقد عرفوا بأننا شعب ميت من أول يوم وطئت أقدامهم أرض كوريا، وهكذا استمر الحديث الشيق إلى أن وصلنا إلى شينكي جو في تمام الساعة 11 ليلا، ولم نتوقف فيها بل توجهنا بالزوارق مباشرة إلى أنتوكي، وأمضينا تلك الليلة في منزل أحد اليابانيين. أنتوكي إنها قرية بنيت بصورة مؤقتة، لقد كانت منظمة تنظيما جيدا، الشوارع نظيفة وكذلك الأرصفة، وأخذت شكل مدينة صغيرة، وقبل 3 سنوات كانت أرضا خالية. والمنزل الذي نزلنا فيه عبارة عن قسمين، قسم للمسافرين اليابانيين وقسم آخر للأوروبيين، وكلا القسمين على درجة كبيرة من النظافة والترتيب، ومن النادر أن تجد في مدننا مثل هذه المضافات. وأكثر سكان أنتوكي من الصينيين، إلا أن إدارتها ومصالحها بيد اليابانيين، ومع ذلك يوجد بين الصينيين بعض من التجار المشهورين، ولهم متاجر عامرة، ومنهم الموظفون، لقد دافعوا عن حقوقهم ولم يسلموها كلها، ويلاحظ على الصينيين قدر كبير من الحيوية والنشاط. لقد وطئت أقدامي أرض الصين اعتبارا من هذا اليوم، وإن كانت اليابان تعتبرها جزءا من ولاية منشوريا، وقبل الحرب الروسية اليابانية كانت ولاية روسية. وبقي لي مسيرة يومين آخرين لأقطع المسافة من أنتوكي إلى موقدن، فالخط الحديدي هنا قد أنشئ بصورة مؤقتة، فهو ضيق وسرعة القطار تتراوح بين 8 إلى 12 كيلومترا في الساعة. وفي 24 من تموز يوليو انطلقنا من أنتوكي متجهين إلى هوتين، ومنها إلى موقدن بعربات أسوأ من عربات قطار سيبيريا المخصصة لنقل الدواب، والجلوس فيها حتى المساء نوع من العذاب الأليم. لقد أنشئ هذا الخط بصفة مؤقتة أثناء الحرب الكبرى، وينشئون الآن خطا حديديا عظيما، ولكن سيبقى هذا الخط السيء في الخدمة لمدة عام أو عامين إلى أن يكتمل إنشاء الخط الجديد. وماذا بوسعنا أن نفعل؟ هذا الخط الحديدي يثبت أن اليابانيين يبدأون دائما بالشيء البسيط ثم يتوسعون على قدر الحاجة، ومع ذلك فقد أنجزوا بهذه الطريقة الكثير من الأعمال، فتحوا الأنفاق وشقوا الطرق إلى قمم الجبال واستطاعوا نقل الجنود اليابانيين إلى منشوريا. قال لي رفيقي: إنني أشم هنا رائحة الحياة، أما في كوريا فلا رائحة للحياة. أفكر أحيانا فأقول: أخشى أن يصعق اليابانيون المساكين بالهواء الفاسد الذي أرسل لقتل الكوريين. لا عليك، فاليابانيون يجدون حلا لهذا أيضا. إن أكثر الركاب صينيون، لهذا يتراءى لك ذلك لأنك تتوقع منهم أن يفعلوا شيئا، وإلا فلا دخل في الهواء في تقدم الأمم وتأخرها. قد يكون له دخل لكننا لا ندركه. كن على ثقة بأن مثل هذا الشيء لا يكون. حدث شيء غريب جدا، فصديقنا بعد أن غادرنا أنتوكي صار في حال غير الحال التي كان عليها، صار يتكلم بحرية أكثر، فعجبت لأمره، ومن الطبيعي ألا يكون للهواء دخل في ذلك، ولكن الحياة هنا مختلفة حقيقة، والناس أكثر نشاطا، والحال يختلف نسبيا. ويقول صاحبنا في معرض تأييده لرأيه: خلال الحرب الروسية اليابانية تقدم اليابانيون حتى هذه المناطق ببطء، وكان عدد الجنود أكثر والقوة والسلاح أوفر، وعندما وصلوا إلى نهر يالو وبمجرد عبورهم النهر ساروا دون توقف إلى أن بلغوا موقدا. أما الروس فلم يستطيعوا الصمود بعد ذلك، لقد رأينا ذلك بأم أعيننا، فحينما تجاوز اليابانيون النهر لم يستطع الجنود الروس أن يظهروا أي مقاومة، كانوا في تراجع مستمر، وانتصر اليابانيون في كل هجوم شنوه، وشهد هذه الأحداث كل الصينيين وعموم الكوريين، شاهدوها بأم أعينهم. كما أنني أضيف بأنه بعد أن جاوز اليابانيون النهر تغير اتجاه الرياح أيضا، فالعواصف الثلجية التي هبت من الشرق نحو الغرب كانت مصيبة أخرى على الروس، وكان الله في جانب اليابانيين. وفي مقدن كاد الروس أن يقعوا جميعا أسرى بأيدي اليابانيين، وأوشك قوروبانكين أن يكون بين الأسرى لأنهم لم يكونوا يرون الجنود اليابانيين وهم عند أقدامهم، وكانت قطع الثلج تضرب عيون الجنود الروس ضرب الرصاص. أما اليابانيون فقد كان اتجاه الريح مناسبا لهم، فيرون جنود العدو من جانب ويقطعون المسافات بأقصى سرعة من جانب آخر. إنكم تنكرون ذلك، لكننا رأيناها بأم أعيننا فلا نستطيع إنكارها. إن الطقس لم يكن في صالح الجنود الروس أبدا، فالرياح التي تعودت أن تغير اتجاهاتها كل يوم بقيت تهب من جهة واحدة 5 شهور متتالية. هذا هو اعتقاد العجائز، إن أصحاب الفكر من الكوريين يفهمون الأمور بهذا القدر. كان صاحبنا حين يتحدث يحاول جادا تأييد رأيه بكثير من الأدلة الأخرى. بعد مغادرة أنتوكي صار أكثر الركاب من الصينيين، ولكن الموظفين هم من اليابانيين. هؤلاء الموظفون ينظرون إلى الصينيين بازدراء، يريدون السيطرة عليهم نفسيا، لكن الصينيين يعرفون مقصد هؤلاء اليابانيين فيتظاهرون بالطاعة، ولكن لا يخفى على المتأمل بأنهم يكنون عداوة شديدة في قلوبهم. ذات مرة قلت لرفيقي الكوري: انظر إلى هؤلاء الصينيين، إنهم على قدر كبير من الثبات، ألا ترى أن اليابانيين كلهم من الموظفين وأن الصينيين هم أهل حرف وأهل تجارة؟ وإذا نظرت إلى من حولك عرفت الفرق الهائل بين الصينيين والكوريين. لقد سرنا في كل البلاد الكورية فلم نرى أي كوريا يبيع في المحطة بيضا أو حليبا، أما هنا فالبائعون كلهم صينيون، انظر: بيض، حليب، خبز، لحم، يبيعون كل شيء. إن هذا دليل على الحياة، فالأمة التي تريد أن تحيا تجد فيها مثل هذا التحرك. صحيح أنه لا أثر للحياة في كوريا. وعندما قلت هذا الكلام بدأ صاحبنا الكوري المسكين بالبكاء، وفي مساء ذلك اليوم وصلنا إلى محطة جاوكو، وقرب هذه المحطة تشاهد الموظفين اليابانيين، ولكن السكان جميعهم من الصينيين، إلا أنه من غير الممكن أن يعرف المرء هل هم مسلمون أم لا، لأن الأزياء موحدة وليس عليهم أي علامات مميزة في الشعر والظفر، لكنني أتوقع أن يكون هنا بعض المسلمين. علمت بأن القطارات لا تسافر من هذه المحطة ليلا، فكان علي أن أبيت ليلتي هنا، فنزلت في إحدى المضافات، فكان صاحب المضافة يابانيا، أما خدمه فكلهم مسلمون. لاحظوني وأنا أصلي المغرب، فلما جلست للطعام جاء أحدهم وسلم علي قائلا أن سلام عليكم. عندما سألت باليابانية إن كان في هذا البلد مسلمون، فقال ليس حول المحطة مسلمون، أما في القرى المجاورة فكثيرون. وفي اليوم التالي انطلقنا حتى وصلنا إلى موقدن، ولكن لا أحد يعرف اسم موقدن. موقدن، ها نحن الآن في منشوريا في القارة الصينية مرة أخرى، وهذه المدينة تعرف باللغات الأوروبية بموقدن، ولكن اليابانيين والكوريين والمنشوريين يسمونها هوتين، أما الصينيون فيسمونها شي ياك. عندما وصلت إلى موقدن كان اليوم جمعة، وضعت أمتعتي في إحدى المضافات وتوجهت فورا إلى المدينة لعلي أستطيع أن أجد الحي الإسلامي كي أصلي الجمعة، فوقت الجمعة قريب، وللتنقل بين المحطة والمدينة يستخدمون الحافلة الكهربائية، فلما وصلت الحافلة إلى المدينة سألت الموظف كوكو هوي هوي يوميو، أأجد محل عبادة مسلمين في هذا البلد؟ قال نعم، أحول نظري هنا وهناك لعلي أجد مسجدا، والمسجد بلغتهم يسمونه ليه به يسو. سألتهم فأشاروا إلى مكانه، فأسرعت ووجدت الناس قد بدأوا يتوافدون إلى الصلاة. كنت أعرف حالة المساجد في الصين بعض الشيء، لأنني رأيت في جيجكار أن الماء الساخن متوفر دائما في مساجد الصين للوضوء، وهناك أماكن خاصة للوضوء والاستنجاء والغسل، وكلها يتوفر فيها الماء الساخن وكذلك الصابون. اغتسلت جيدا وصليت الجمعة، ولكن مسكينة هذه الخطبة، في البداية ظننت أن الخطيب يخطب باللغة الصينية فلا أفهمها، لكني انتبهت أخيرا أنه يخطب باللغة العربية، ثم قمنا إلى الصلاة، فالفاتحة لم أفهم منها سوى كلمتين العالمين ونستعين. والصينيون بشكل عام يضعون على رؤوسهم في الصلاة أغطية خاصة، فإذا أقيمت الصلاة جمعوا شعورهم الطويلة تحت هذا الغطاء، أما العمامة فلا يلبسها سوى العلماء والطلاب، والعمامة وكذلك هذا الغطاء يلبسونه أثناء الصلاة، أما إذا انتهوا من الصلاة وخرجوا من المسجد لبسوا على رؤوسهم قبعاتهم الوطنية الخاصة، فلا يمكن التفريق بين مسلم ومجوسي. والمساجد هي مساجد من الداخل فيها لوحات وسجاجيد، لكنها من الخارج ليس فيها ما يدل على أنها مسجد، بل إن المساجد لا تتميز عن المعابد الصينية الأخرى في مظهرها الخارجي، خاصة ونقوش أنواع الحيوانات والحشرات التي تجدها على الجدران أمور لا يمكن السكوت عليها، ولكن ماذا تقول للجهل؟ أما أفعال الصلاة فإنهم أحناف المذهب وليس هناك أي فرق بيننا وبينهم، وأما قراءتهم فإن المرء عندما يسمعها يصاب بخيبة أمل كبيرة. وبعد صلاة الجمعة وجدوا هيئتي غريبة عنهم، فاقترب بعضهم مني وسألني أحدهم منك، أي أراد أن يقول أمن مكة أنت؟ فأجبت مي إيو، فنظر بعضهم إلى بعض باستغراب ودعوني إلى المدرسة، وكان الإمام آخون هناك. قال أحدهم أنت يعلم لسان العرب؟ عرفت بأن فضيلة الآخون يعرف العربية بهذا القدر، فجاءوا بالشاي، وقد كانت هذه العربية من الآخون تفي بالحاجة، فلما عرفوا أنني لست عربيا ولست مكيا ازداد شأني عندهم، وجاءوا بالطعام وأروني مكانا لأنزل فيه ضيفا، حيث خصصوا لي غرفة من غرف المدرسة كي أبقى فيها إلى أن يحين موعد مغادرة مدينة موقدن. وقمت بنقل أمتعتي من مضافة الياباني إلى هذا المكان، فأنا الآن ضيف في المدرسة، وهنا وجدت حاجا يمكنه أن يكون ترجمانا لي، فقد سافر إلى الحجاز وأقام في مكة عاما، اسمه محمد جمال الدين، يتكلم بالعربية بالقدر الذي يفيد المرام. في البداية استطعت الحصول على بعض المعلومات عن أحوال المسلمين في منشوريا، والسيد الحاج إنسان يدرك الأمور على حقيقتها، حيث أبدى حزنه وأسفه على الحالة التي يعيش فيها المسلمون في الصين، وفي ذلك اليوم بقي حتى المساء، ومن ثم إلى الساعة الثالثة من الليل يتحدث من جهة ويبكي على حال المسلمين في هذه البلاد من جهة أخرى، وكان مما قاله: والإسلام دخل هذه البلاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يعتقده عموم أهل الصين، وأن الذي علمهم الإسلام هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ثم غلب عليهم الجهل حتى تحولوا إلى هذا الوضع الذي نشاهده اليوم، وفي عموم بلاد الصين باستثناء تركستان الصينية وولايات قانسو وشانسي لم يبق من الإسلام إلا الاسم، فقد غلبت عليهم المجوسية حتى قبلوا عاداتها كلها، واليوم لا يكاد المرء يميز بين المجوسي والمسلم في الصين، لقد أصبحنا بعيدين عن الإسلام ونحن لا ندري بأي حال أصبحنا، أتعرف بأنه ليس في بلادي منشوريا حاج غيري؟ وليس الحج فقط، بل الصلاة أصبحت حصرا على العلماء، وليس من العوام من يعرف أركان الصلاة وأفعالها، ونساؤنا لا يغتسلن أبدا، والحجاب رفع عنهن كليا، وبقي شيء واحد من الدين، وهو أن نكتب على أبواب منازلنا كلمة التوحيد، وهي أيضا موجودة في قلوبنا إن شاء الله، والفقر والفاقة في أقصى الدرجات، والمنصرون كثيرون، إنني أرى كل ذلك فأزداد عذابا، فلا أحد يفهم ما نحن فيه، ولا يمكن شرح ذلك، وإذا أردت أن تقول لهم شيئا اتهموك فورا بسوء المذهب، كثيرون من الرجال يأتون من مكة يخدعوننا فنزوجهم بناتنا بنكاح المتعة، وهن لم يبلغن العاشرة أو الثانية عشر بعد، يتزوجون كل ليلة بواحدة، فتفقد البنت عفتها وهي في مقتبل العمر، وجهلاء الناس يستحسنون منهم ذلك الفعل، كل ذلك يفعلونه باسم الدين، إنك لو اطلعت على أحوالنا حق الاطلاع لبكيت، انظر إلى شعرنا وإلى أظافرنا، فهل تتفق مع الآداب الإسلامية؟ عندما عدت من الديار الحجازية دون شعر أو ظفر، كادوا يقتلونني، ثم اضطررت لأن أطيل هذه الخصلة في مؤخرة رأسي، حتى استطعت أن أكون هذا الذيل في عام واحد، وكلما تكلم السيد محمد جمال الدين انشرحت نفسه للكلام أكثر فأكثر، وأخيرا قال: هل ستمكث في هذا البلد كثيرا؟ قد أبقى مدة أسبوع. إذن سيعرضون عليك الزواج، إن بقاءك مدة أسبوع دون نكاح يتعارض مع المذهب المنشوري، أليس لي الخيارة في ذلك؟ لك أن تختار، ولكنني أستحي من عروضهم، فلا بد أنك سترفض، إنني واثق من ذلك. لا عليك، إنني ابتداء من الغد سأتجول في أطراف موقدن، ولن أكون في مدينتكم إلا في المساء. حسنا، وسأرافقك إن قبلت. في أطراف موقدن، في مدينة موقدن نفسها يوجد حوالي 3000 مسلم وثلاثة مساجد وثلاثة مدارس، وفي اليوم التالي خرجت وبرفقة محمد جمال الدين أفندي في جولة حول موقدن، وأطراف موقدن ريف شاسع فيه كثير من القرى والمزارع، وعدد القرى اليابانية ليس بالقليل، وفي البداية تجولنا في القرى الإسلامية، ولكنها لم تكن بالقدر الذي يمكننا أن نسميها بالقرى، إنها صوامع أو حظائر مبنية من الطين، وليس في بيوتهم مكان مناسب للجلوس، ولكن تجد في كل منها ما يشبه المسجد، تسمع فيها الأذان وبجانبها مدرسة، ومن هذه الناحية سنقول بأن شعائر الإسلام تقام، والناس في حالة من الفقر والفاقة، لكننا نرى فيهم الحيوية والنشاط، وتوجد صفة عامة في الصينيين يمكن أن نقول عنها بأنها نوع من البهيمية، فالصيني غير المسلم لا يكاد يرى جسمه الماء، فلا يغتسل في حياته ولو مرة واحدة في العمر، ولا يعرف ما هي النظافة، إلا أنه توجد فيهم بعض الجوانب تدل على أن حضارة الصين تعتبر من أقوى وأعرق الحضارات، فالصيني يفي بوعده دائما، فلا حاجة في التجارة معه للتوثيق والعقد. فإذا اشترى بضاعة واتفق على السعر واعترف بأن هذه التجارة أصبحت ملكه، فلا يرجع بكلامه وإن نزلت قيمة هذه البضاعة إلى النصف. وكذلك الأمر في البيع، لقد شاهدت ذلك في ضواحي مقدا، فقد جرى البيع دون شاهد أو عقد بيع مكتوب. وفي إحدى القرى اشترى محمد جمال الدين أفندي عددا كبيرا من الغنم بواقع 4 دولارات لكل رأس، وقد انتهى البيع، وكان على صاحب الأغنام أن يستلم القيمة بعد إيصالها إلى مقدن، وكان ذلك. ولكن عندما أوصل الأغنام كانت الأسعار قد انخفضت كثيرا، ومع ذلك فقد دفع محمد جمال الدين المبلغ المتفق عليه في البيع. هذه هي الحضارة الشرقية. وأضيف أيضا بأن أصول المبايعة لدى الصينيين غريبة، وأظن أنها عادة فريدة من نوعها في العالم. يمد كل من البائع والمشتري يده كمن يصافح أحدهما الآخر، وتضيع الأكف بين الأكمام الطويلة لكل منهما، فيحددون بأصابعهم داخل الأكمام السعر الذي يتفقون عليه، ويتم عقد البيع دون أن ينطق أي واحد منهما بكلمة واحدة. ولو حضر مئات الرجال مثل هذا البيع فإنهم لا يدرون عن قيمة المباع شيئا، كما لا يعرفون أن البيع قد تم، ويبقى الأمر مكتوما بين البائع والمشتري، ومع ذلك فلا يرجع أي تاجر عن هذا البيع. أما في التجارة التي يمارسها متحضرو القرن العشرين فيجدون 100,000 طريقة كي يتملصوا من كثير من العقود التي أبرموها. ذكريات قروية، كنت أسأل في كل قرية أمر بها عن أحداث الحرب الروسية اليابانية، وأجمع بأن الضباط الروس يميلون إلى السفه، حتى أن كل الضباط الذين قدموا من بيترسبرغ كانوا يصطحبون معهم عددا من النساء، ويصل العدد عند بعضهم إلى 4 أو 5، وأنهم يشربون الشامبانيا قبل استعمالهم للماء، فكانوا يشترون القارورة الواحدة ب50 أو 100 روبل، وكل شيء ارتفع سعره بهذه النسبة. وأهالي مقدن وما جاورها تعرفوا على أحوال الجيشين على حد سواء، في البداية كانت جنود الروس، ومن بعدهم جاء الجنود اليابانيون، وهم يبدون آراءهم في الجيشين. عندما كانت جنود الروس كان سكان القرى المجاورة يكسبون كثيرا من النقود، فالعامل يكسب بمفرده 5 روبلات في اليوم، أي حوالي 60 قرشا على الأقل، وقد يصل المبلغ إلى 100 قرش. أما إذا عمل مع دابته فإنه يحصل على أجر يومي مقداره 25 روبل، أي 300 قرش. والتجار كانوا لا يتحدثون إلا بالمبالغ الكبيرة، وكنت تجد في يد الجنود كميات من فئة 100 روبل. وبعد انسحاب الجنود الروس وتمركز الجنود اليابانيين حول مقدن، حددت أسعار السلع، والبيع والشراء وأجور العمال تحدد من قبل الحكومة، فكل عامل يكسب مبالغ تتناسب مع العمل الذي أنجزه. حتى أنني صادفت كرجيا من بلاد جورجستان أو جورجيا الحالية، وهو من الجنسية الروسية، قدم إلى مقدن أيام الحكم الروسي وفتح محلا للبقالة، ولما بدأ الروس بالانسحاب من مقدن أغلق بقالته خشية أن ينهبها الخونخوز، وانتظر قدوم الجيش الياباني. ولما قدم الجنود اليابانيون أبلغهم قبل فتح المحل بأن هذا المحل محله، فقام الجنود بجرد محتويات المحل، ثم قالوا له إذا أردت أن تستمر في تجارتك فلك ذلك، شرط أن تطبق في البيع قائمة الأسعار هذه، أما إذا لم يعجبك السعر فيمكنك أن تحمل أموالك وتلتحق بالجنود الروس. وبعدها أبلغهم الكرجي رغبته بالالتحاق بالجنود الروس، فقام اليابانيون بإرساله بالبريد إلى أن وصل إلى معسكر الروس، ولم يقع أي اعتداء على ممتلكاته. وفي اليوم الذي التحق فيه هذا الرجل بالجيش الروسي استطاع أن يبيع كل ما عنده في بضع ساعات، وبلغ ربحه 100 ضعف. هذا الرجل كان يشتكي من اليابانيين ويثني على الروس، وهذا أمر طبيعي، ولكن أي الجانبين أحق من وجهة النظر الإنسانية؟ كما أن أكثر القرويين كانوا يشتكون من اليابانيين وشكواهم تنصب في هذه الناحية. كنا نتجول في القرى حتى المساء ثم نعود إلى مقدن، وعند العودة إلى مقدن سألت محمد جمال الدين عن بعض ما يشغل فكري، فأجاب أنا لا أستطيع أن أقول شيئا يتناسب مع رغبتك، أو الأصح بأنني لا أستطيع أن أعبر بالدرجة الكافية، يوجد عندنا أحد الأغنياء المسلمين، وهو رجل واسع الاطلاع، كما أنه يجيد اللغة الروسية، وهو يستطيع حل مثل هذه الأمور بأحسن الطرق، وسيسر بلقائك وتسر به، إنه رجل طيب، وسنذهب غدا للقائه. ففرحت بما سمعت، وفي الصباح الباكر من اليوم التالي توجهنا إلى منزل هذا الرجل، فاستقبلنا بحفاوة، واسمه جي جاك لوي هاو، فعرفنا به جمال الدين أفندي، وعلمت أنه يجيد اللغة الروسية حقيقة، فوجدنا الفرصة لكي نحصل منه على كثير من المعلومات. إن هذا الرجل أيضا لا يحب اليابانيين أبدا، ومن الواضح أن عدم حبه يرجع إلى أسباب تختلف عن الآخرين. اليابانيون شعب طيب نشيط، انتصروا على الروس، لكنهم عديمو الحياء، نساؤهم يتجولن عاريات في الصيف، ولا يعرفن شيئا اسمه ستر العورة. بهذه الأقوال بدأ كلامه عن اليابانيين، إلى أن قال: اليابانيون أناس أنانيون. سألت: كيف يكونون أنانيين؟ أنا لم أفهم. لقد بلغ فيهم الجهل مبلغا عظيما، وحينما رأيناهم عن قرب عجبنا لحالهم أشد العجب. ففي أثناء الحرب قبض الروس على عدد قليل جدا من الأسرى اليابانيين، والسبب أن الياباني لا يريد أن يقع في أسرهم فلا يستسلم، ويحاول طابور من الجيش الروسي أسر جندي ياباني فلا يستسلم هذا الجندي ويستمر في القتال، وأحيانا يهجم عليهم بصورة جنونية فيقتل الكثيرين منهم، وإذا وجد الفرصة لقتل نفسه فلا يتردد. لقد كان في مستشفى موقدا أسير ياباني جاء به جريحا، وبدأ طبيب روسي بمعالجته، لكن هذا الأسير استطاع أن يتناول سكينا فقتل به الطبيب وأحد الضباط واثنين من العمال، ثم قتل نفسه. انظر، إنه أسير وجريح، ومع ذلك قتل 4 من الرجال. أنا لا أجد في هذا ما يعيب، إنها الحمية، وإنه وإن كان يصارع الموت فإنه يعرف جيدا من عدوه، حسنا ما فعل. ولهم جوانب حسنة، إن الرشوة في الروس متفشية، ولكن لم يحدث مثل هذا عند اليابانيين حتى في أوقات الحرب، إنهم نظيفون من هذه الناحية، أبسط الموظفين وحتى الجنود العاديون لا يقبلون الرشوة، ومن الطبيعي أن نكبر فيهم مثل هذه النواحي. إن كثيرا من الضباط تنازلوا عن رواتبهم لصالح الجرحى، وكل المستشفيات المتنقلة تصرف عليها من الأموال التي تراكمت من الرواتب التي تركها هؤلاء الضباط. لقد تعاملنا معهم فوجدنا أنهم لا يصرفون مالا كثيرا، بل يصرفونها من أجل أمتهم. كل أمة فيها الرجل الصالح كما أن فيها الرجل السيء، ولكني لا أوافقك على رأيك، فقد تجد أناسا يعملون في الظاهر لتحقيق أهداف أخرى، والواقع فإن الروس لا تجد فيهم روح التضحية. إنك لا تستطيع مقارنة اليابانيين بالروس، فالروس يعتمدون في الحرب على القوة، أما اليابانيون فإنهم يحاربون بالعقل والخطط، هناك فرق شاسع بينهما. كنت أريد أن أسألك: هل انتصر اليابانيون على الروس حقيقة، أم كان في الأمر بعض المواقف الخيانية؟ الذي نعرفه نحن أن اليابانيين انتصروا، وانتصروا عن جدارة، استمروا في الهجوم مدة عام، كانت حربهم هجومية، أما الروس فقد اتبعوا خطة دفاعية، فانكسروا في كل المعارك وتراجعوا. إنني لا أستطيع أن أدلي لك بالتفاصيل، ولكن هناك تاجر روسي سأتصل به ليزورنا، فهو يملك كثيرا من المعلومات، لأنه كان في الحرب من بدايتها حتى نهايتها. وفي هذه الأثناء اتصل بالهاتف وتحدث ببعض الكلام، أما أنا فكان لدي متسع من الوقت ومستعد للاستماع. سألت: من هو هذا التاجر الروسي؟ تاجر كبير يدعى باتويوف، افتتح بنكا هنا، أما نشاطه التجاري فيمارسه في تنزين، وله بواخر، إنه إنسان طيب، نتعامل معه منذ 25 عاما، قدم من روسيا وأقام في تنزين، وقبل وقت قصير افتتح بنكا عندنا، لذلك فهو الآن جار لنا، سيأتي الآن وستراه. كنا نشرب الشاي عندما دخل علينا رجل روسي بدين، نزع قبعته وسلم علينا، فعرفه لنا صاحب المنزل: باتوييف صديقي منذ 25 عاما، إنه من المحاربين الروس في الشرق الأقصى. قلت: لقد سررنا بالتعارف، ومددت يدي فأمسك يدي وقال: أعرفك بنفسي، أنت تعرف عمي، فأنا في الأصل من بيترسبرغ. إذا أنا أعرفك كما أنني سمعت عنك، وأبدينا سرورنا بهذا اللقاء، ثم تحولنا إلى الموضوع الذي كنا بصدده. عندها أخذ صاحبنا باتوييف نفسا طويلا ثم قال: لن أستطيع الإدلاء بتفاصيل واسعة في الموضوع لأن وقتي لا يسمح، وسأكتفي بذكر مسألة أو مسألتين، فوقتي ضيق، وزوجتي ستعود اليوم من بيترسبرغ وسأكون في استقبالها، ومع ذلك فإنني سأشرح بعض أخطاء قومنا الروس. إنهم أناس مغرورون، والتضحية من أجل الوطن تتطلب المكر والحيل والمناورات، ولا يكفي أن تكون قويا، إنهم هزموا لأنهم اعتمدوا على القوة فحسب. والحق أقول أن اليابانيين صغيرهم وكبيرهم كافحوا من أجل وطنهم بكل صبر وعزيمة، ولقد لاحظت أنه خلال الحرب التي استمرت 14 شهرا لم يبلغ عدد الأسرى اليابانيين 1000، أما نحن فقد أسر منا 75,000، ومن الطبيعي أن تكون خسائرهم في الأرواح أكثر منا، وقد تصل إلى ضعف خسائرنا، إلا أن الروس أضاعوا الفرصة ولا تساعة مندم. لقد وقع كروباتكين في أخطاء فادحة، ففي معركة موقدن كانت خسائرنا ضخمة، وكان الجو سيئا بحيث لا يتمكن الجندي أن يرى ما حوله، وبدأ كروباتكين بإعداد خطة التراجع. عندها عرضت على كروباتكين اقتراحا نابعا من أنني متعهد تموين وروسي أبا عن جد، وأنني خبير بهذه المنطقة، أعرف لغة أهلها وعاداتهم، وأعرف قوة الجانبين بواسطة الخونخوز، وأنه في الواقع لم يبقى أمامكم إلا التراجع، وإذا لم تتراجع فقد تكون أنت في عداد الأسرى، ومع كل هذا فإن اليابانيين أيضا كانوا في غاية الإنهاك. في الوقت الذي ينسحب فيه الجيش الروسي من موقدن، فإني أقوم باحتلال مواقعهم 40,000 من الخونخوز، فإذا فشلت فلا أخذ منكم شيئا، وينتهي أمر 40,000 خونخوزي، أما إذا انتصرت فتعطوني مقابل ذلك 8,000,000 روبل، يوجد لدي 40,000 مسلح من الخونخوز. ماذا تتوقعون من كروباتكين؟ لقد رفض هذا العرض، وبعد ساعتين بدأ بالانسحاب، وهنا نظرت إلى من حولي متعجبا، فقال جي جاك لو إيحاو: هذا صحيح، لقد كنا معه وأنا الذي أعددت الخونخوز، ولكن لم يتحقق ما أردناه، فلو وافق كروباتكين على اقتراحنا لتمكن 40,000 خونخوز من التغلب على اليابانيين المنهكين، ولحصلنا على 8,000,000 روبل، وإذا غلبوكم ماذا ستكون النتيجة؟ سيحارب 40,000 خونخوز إلى أن يقتلوا عن بكرة أبيهم، هكذا كان الاتفاق. أما الروس فليست عندهم الحمية، جنودنا مستعدون، ولكن ما الحيلة؟ إنه ينقصهم الضباط والقادة، إن الضباط لم يحاربوا، والعرفاء هم الذين كانوا يقودون الجنود. لقد فسدت الأخلاق عند الروس، والأمة التي فسدت أخلاقها لا تستطيع أن تحارب. أتدري يا سيدي إنه بعد انتهاء الحرب استدعوني للمحاكمة، وحاولوا معاقبتي بسبب العرض الذي تقدمت به، وأوشكوا أن يعلقوني على حبل المشنقة، ولولا الرشاوة التي دفعتها لأصبحت أحد الذين أعدموا من أجل الوطن. دعك من هؤلاء الروس، فخلال عامين بعد انتهاء الحرب لم يترك اليابانيون مدينة ولا قرية في منشوريا إلا واستوطنوها، ولم يبق لنا أي شيء، وقد لا تصدق إذا حدثتك عن العراقيل التي وضعها القنصل الروسي أمام محاولة فتح بنك في هذه القرية في العام الماضي. إنها عراقيل وضعها هو بنفسه، مع أن واجبه هو تسهيل مهمة مواطنيه وحمايتهم، أليس كذلك؟ لقد عنفته قائلا: هل من حقك أن تسعى لتدميري؟ وبعدها أرسلت زوجتي إلى بيترسبرغ، فأخذت الموافقة من هناك، ولو ترك الأمر بيد القنصل لما أمكنني أن أعمل شيئا. لا يسمح الموظفون بأي عمل إلا بعد أن ينالوا الرشاوة، لقد فسدت الأخلاق. وهنا نظر إلى ساعته وقام مودعا: يا للعجب، إلى أين تأخذنا هذه الحضارة؟ تاجر يجمع 40,000 من الرجال ليسوقهم إلى ساحة القتال، فإن ماتوا جميعا فلا يؤسف عليهم، وبقاء أسرهم وذريتهم في أسوأ حال فأمر لا يؤبه له، أما إذا انتصروا فسيتملك باتوييف 8,000,000 روبل لأنه واحد منهم، فليفكر الإنسان كيف ينتهز الناس الفرص والآلام. ولو وافق قروباتكي على الاقتراح لكان من الطبيعي أن تصبح الملايين الثمانية في جيب باتويوف. لم يطل بنا المقام فقمنا وودعنا صاحب المنزل وعدنا إلى المدرسة وتحدثنا مع الطلاب. وبعد الظهر عاودت الجولة برفقة محمد جمال الدين. تجولنا في كل أحياء موقدن، فالمدينة ليست بالكبيرة، إنها محاطة بسور، واضح أنها من المدن الشرقية القديمة العامرة. تجولت في كل نواحي المدينة، الموظفون والشرطة كلهم صينيون، أما الجنود فإنهم يابانيون، ومهما قلنا عن الحكم بأنه محلي وللصينيين، فإنه من الواضح بأن الأمر والنهي هما بيد اليابانيين، واليابانيون لهم متاجر ومكاتب للبريد والبرق خاصة بهم. وليس هنالك من شك بأن موقدن ستكون في المستقبل مدينة كبرى، إنها ملتقى طريق بورت آرثر بطريق بكين، كما يلتقي بها خط أوروبا بثلاث قطارات سريعة في الأسبوع. أما إذا اكتمل خط بكين أورغا بايكال فستفقد موقدن بعضا من أهميتها الاقتصادية، إلا أن أهميتها السياسية باقية. واليابانيون يركزون الآن على موقدن، حيث قرروا أن يجعلوها مركزا للقوات العسكرية. إن الصينيين يكرهون اليابانيين كرها شديدا، ولو استطاعوا لما أبقوهم يوما واحدا، ولكن ما الحيلة؟ فقد أجروها لهم لمدة 99 عاما، ولا شك بأن اليابانيين لن يتركوها بسهولة إلى أن تنتهي المدة. في الطريق إلى بورت آرثر أمضيت في موقدن مدة يومين، ثم قصدت بورت آرثر وبقيت فيها يوما أو يومين، وشاهدت مناظرها العجيبة. وبورت آرثر الآن يملكها اليابانيون، وليس في إمكاني أن أقدم معلومات دقيقة عنها لأنني لست من أرباب الاختصاص، إلا أنني أقول باختصار بأن هذا المكان هو إحدى العبر على وجه كرتنا الأرضية، ولكم السبب الذي دعاني لهذا القول. لقد صرف الروس على بناء استحكامات بورت آرثر 110 ملايين روبل، ولو نظرنا إلى المشاق التي تحملها الناس حتى جمعوا مثل هذا المبلغ وكيفية تحوله إلى خرائب وأنقاض، فإنه سيعتريه العجب الشديد. كم من الأموال صرفت لتخريب ما بني، وكم من الأرواح أزهقت. لو تأملها الإنسان بإمعان لرأى بأم عينيه هذا الكم من التخريب الرهيب. إنني على يقين بأن ما قتله تيمور وباطي وجنكيز، وهم معروفون بالبربرية في جميع حروبهم، وما خربوه من مدن وما أتلفوه من أموال لا يساوي شيئا إذا ما قيست بخسائر بورت آرثر. اليابانيون بعد أن احتلوا بورت آرثر لم يقوموا بإعمارها، بل أبقوها على حالها من الخراب الشديد كأنها متحف. ولن أستطيع أن أضيف شيئا آخر لأن مكوثي هنا كان قصيرا. أما الاستحكامات العجيبة التي صنعتها قدرة الله فهي الأخرى تحير العقول. يكفي الإنسان أن يمعن النظر والفكر في الجبال الشاهقة والصخور الملساء الشامخة نحو السماء.